سيبيريا. في البداية أريد هنا أن أقدم بعض المعلومات عن سيبيريا. إن كثيرا من الجغرافيين لا يعرف عن تلك البلاد إلا بأنها مناطق باردة جدا، ويضيفون إليها معلومات أخرى وهي أن فيها الغابات والدببة وبعض حيوانات البلاد الباردة. إن معلوماتهم تنتهي عند هذا الحد. ما هي سيبيريا؟ وموطن من الناس وأي شيء فيها؟ من النادر أن تجد منهم من يهتم بهذه الأمور. وسيبيريا في الأصل هي تاتارستان، وطن الأقوام الطورانية، وكانت قديما عبارة عن خانيات يحكمها أمراء، وكانت العاصمة هي مدينة إيسكير الواقعة في نقطة التقاء نهر إيرتش بنهر توبول. وإيسكير اليوم أطلال تقبع على تلة تبعد عن مدينة توبولسك حوالي 12 كيلومترا. دخول الإسلام في سيبيريا. قبل الاحتلال الروسي كانت سيبيريا محط القوافل التجارية من بخارى وخيوة وأوكرانجا وكذلك من إيران، ومنذ ذلك الوقت المبكر صارت لأتراك آسيا الوسطى مكانة تجارية في سيبيريا، فكانوا يعقدون صفقات تجارية كبيرة تحت حماية خانات سيبيريا. وفي تلك الفترة وجد خانات سيبيريا في هؤلاء التجار المسلمين الصدق والأمانة في المعاملة، فولدت هذه الحالة ميلا نحو الإسلام، فجاء إلى توبولسك بناء على دعوة كوجام خان في عام 1068 ميلادي، على ما أظن اثنان من المسلمين، أحدهما من العلماء والآخر من المشايخ، أرسلهما عبد الله خان المعروف في بخارى ببد خان. وسلالة كل من العالم والشيخ معروفة حاليا في هذه البلاد، وهناك قرية اسمها قرية المشايخ. فبهمة ونشاط هذين الرجلين بدأ الإسلام ينتشر في سيبيريا. وقد أعطى المؤرخ مولر معلومات واسعة في هذا الباب، كما قدم يادرينسوف كثيرا من المعلومات، ويفهم من كتاب المؤرخين الأجانب ومن الحكايات التي يتناولها الشعب المسلم في سيبيريا أنه ما من شك بأن الإسلام دخل إلى هذه البلاد قبل الاحتلال الروسي من جهة بخارى وخيوة، واليوم تجد عائلات كثيرة تحمل اسم البخاري في توبولسك وتومسك، ويزيد عدد هؤلاء عن 2000 أو 3000، الأمر الذي يؤيد ما ذهبنا إليه. ولما تعرضت سيبيريا للاحتلال الروسي عام 1582 ميلادي، تم تهجير أعداد كبيرة من مسلمي روسيا الداخلية وأورال وأورنبرغ إلى سيبيريا، وجاء إليها كثير من العلماء المتطوعين، الأمر الذي أدى إلى زيادة مضطردة في أعداد المسلمين، وتشرف الناس بهذا الدين ليس بالسيف ولا بالمدفع، بل دخلوا طواعية حبا بهذا الدين العظيم. واليوم يقدر عدد المسلمين في ولاية توبولسك وحدها بحوالي 100,000. وكان التتار وهم أهل سيبيريا الأصليون يقطنون قبل الاحتلال الروسي في الضفة اليمنى من نهر إيرتش، يقتاتون بما يصطادونه من السمك في أيام الصيف، ويصطادون بعض الحيوانات المتوحشة مثل الذئاب والثعالب وبعض الحيوانات ذات الفراء الثمينة، فيبيعون جلودها في بخارى لتجار آسيا الوسطى، ولم يكونوا يعرفون في بلدهم سيبيريا أي محاصيل. أما اليوم فإن سيبيريا تعتبر قارة داخلة ضمن أراضي روسيا الواسعة، وتنقسم إلى قسمين غربي وشرقي. فالقسم الغربي من سيبيريا يبدأ من مدينة قورغان التي سنتحدث عنها الآن. إن المناطق الممتدة إلى جنوب مدينة قورغان وحتى حدود منشوريا تعرف بسيبيريا، وأهم مدنها توبولسك وأومسك وإيركوتسك. وعندما احتل الروس مدينة توبولسك لأول مرة وجدوا أن عدد سكان سيبيريا قليل، فوضعوا خططا لاستيطانها وجعلها متمدنة، فجعلوها منفى للسجناء، فمن اتهم بجريمة أو مخالفة في روسيا الداخلية بادر بنفسه إلى سيبيريا، فأصبحت بذلك منطقة للقهر، وإن العالم كله يعرف سيبيريا بأنها جحيم روسيا، ولا يخطر ببال أحد من الناس تصور الرخاء والخصوبة والتجارة في أي من أنحاء سيبيريا. وبعد أن أقام المنفيون من روسيا عدة سنوات وبدأوا يستفيدون، لم يفكر أكثرهم بصرف النظر عن العودة إلى أوطانهم فحسب، بل دعوا إخوانهم في روسيا الداخلية كي يلتحقوا بهم، واتخذوا من سيبيريا وطنا يكتسبون فيه لقمة المستقبل فيها. قورغان مدينة صغيرة على خط سيبيريا الكبير، ومنها تبدأ حدود سيبيريا، وتكاد لا تجد فيها مسلما. تذكرت هذا عندما توقف القطار الذي ركبنا فيه من جيلابينسكي في محطة قورغان. ستكون رحلتي عبر خط سيبيريا. أردت الحصول على بعض المعلومات عن هذا الخط الكبير، فسألت الفتاة بائعة الصحف في المقصف عن كتاب فيه معلومات حول إنشاء خط سيبيريا، فأخرجت لي كتابا فنقدتها 50 كابكا ثمنا للكتاب. هناك أكشاك خاصة في المحطات تبيع الكتب والصحف في سائر أنحاء روسيا. وبعد مسيرتي 18 ساعة وصلت إلى قزليار، وكان عدد كبير من أصحابي في انتظاري بالمحطة. وبعد التحية والسلام نزلت ضيفا على صديقنا السيد مراديف، ورافقني كثير منهم من المحطة حتى وصلنا إلى المنزل. البلد كأنه بلدي، والعلماء والأهالي هم إخواني. قزليار ليست مدينة كبيرة. الأغلبية العظمى من سكانها، البالغ عددهم 30,000، هم مسلمون، فهي تكاد تكون مدينة إسلامية. وقزليار مدينة بنيت من عهد قريب، وسكانها ليسوا أصليين بل تجمعوا من كافة أنحاء روسيا. قدموا من قازان وقاسم خان وبنزا وتامبوف وأوفا وسائر الولايات الأخرى، وكونوا مدينة قزليار. وكان القازاق الرحل قد استوطنوا في هذه المدينة مع من استوطن، وكانت لغتهم في الأساس واحدة مع اختلاف في اللهجات. المسلمون يتجمعون في 6 أحياء، ولهم 6 مساجد و6 مدارس، ولكن الانتظام في الدراسة لم يتحقق حتى الآن إلا في 2 أو 3. وقد تبين أن أغنياءنا بذلوا جهودا وأموالا لإنشاء المدارس، إلا أنهم لم يبذلوا أي جهد لإصلاح العلماء. نعم، هناك مدارس تطبق طريقة الصوت، لكن التعليم فيها ليس بدرجة تفي بالغرض. فالتعليم موجود، ولكن لا يجوز أن تبقى مدينة مثل قزليار على تلك الحالة. لقد أنشأوا مبان ضخمة لهذه المدارس، ووقفوا لها أوقافا ليست بالقليلة، غير أنهم لا يقدرون على وضع طرق سليمة للتدريس. إن أصحاب الخير يفكرون في كيفية صرف أموالهم، وفي نفس الوقت يظلون أسرى الأفكار العقيمة التي عند المشايخ الجهلة. وقزليار من المراكز التجارية في سيبيريا، ومع أن القسم الأعظم من التجارة والثروة بيد المسلمين، إلا أن الخطأ الفادح عندهم هو أنهم يحرمون هذه المدرسة على الطلاب، وهي لم تنشأ إلا بهدف الحفاظ على الدين. وكما هو الحال في كافة أنحاء روسيا، فإن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المشايخ، فالمشايخ لا يفسحون المجال لتعليم وتربية الأطفال بالطريقة التي تناسب حال الأمة ووضعها، بل يستغلون جهل الناس ويكسبون دعم بعض الأغنياء ويخدعون أكثر الرجال تحت ستار الدين. وبالرغم من أن أبسط الأفراد في الأمة يعرف للعلم قدره وشأنه، فإن المشايخ لا يزالون يحاولون الخداع. كنت كلما مررت بهذه المدينة أحرض ذوي العقول والفهم على خدمة العلم والمعرفة، وقد اتفقوا معي في كثير من الأحيان، ومع هذا فإننا لا نرى نجاحا يمكننا أن نطمئن إليه. وأريد أن أضيف هنا بأن الحكومة إلى جانب المشايخ وضعت العراقيل الكثيرة، ولا تزال أمام انتشار العلم والمعرفة بين مسلمي روسيا، فالشعب يستغله الجهلة من المشايخ وأصحاب المصلحة من المشايخ، أداة بيد الحكومة، والشعب لا يدري عن أحابيل المشايخ شيئا، كما يجهل المشايخ ما تدبره الحكومة. ومع ذلك فإنه توجد ميزة عند مسلمي روسيا نحمد الله عليها، ألا وهي أن الرأي العام ليس حكرا على أحد، فكل إنسان يفكر بالطريقة التي تعجبه ويعبر عن رأيه بالكيفية التي يريدها، إذ يمكن لقروي أو أي فرد من أبناء الشعب أن يقول رأيه بين أقرانه بحرية، ليس في الشؤون الداخلية، بل يستطيع أن يدلي بدلوه في المسألة الشرقية وحتى في مسألة الصليب. وترى الأمية منهم يعبر عن فكره بأحسن ما يكون التعبير. فهذه هي الجوانب الأساسية والمشرقة لدى مسلمي روسيا، وإذا وجدت فيهم هذه الخصال فلا بد أن يأتي يوم يميزون فيه بين الحسن والقبيح، والظلم والعدل، ولا يبقى أي شك في إمكانية التمييز بين العلم والجهل، وإن القدرة على التفكير لدى المسلمين تتطور بشكل ممتاز، وستلقى هذه النصائح آذانا صاغية لدى أهل قزليار يوما ما بإذن الله، وسيتكاتفون فيما بينهم الأصدقاء والأعداء، وحتى المعلمين والمدرسين سيستفيدون منها. والرجل المعتبر والمطاع في هذه البلاد هو محمد جان حاجي دولة كيلديف. إنه إنسان متدين ونشيط، وأملنا به ألا يستمع لبعض ضعاف النفوس، ويسعى إلى إحياء الأوقاف التي أنشأها، ويعمل على إزالة الأحقاد والضغائن القديمة. ولا شيء أخطر ولا أهلك على المسلمين من الخلافات والعداوات بينهم، ومثل هذه الأمور لا تخفى على أمثال هذا الرجل الفاضل. وعدد أهل الهمة والنشاط بين تجار قزليار ليس بالقليل، فإذا تعاون حمزة حاجي وعبد اللطيف أفندي وعارف أفندي وغيرهم من أصحاب الهمة والحمية في هذه البلاد، فلا شك أن التوفيق سيكون حليفهم دائما. مطحنة عظيمة. لا شيء في قزليار يستحق الزيارة، وإن كان هناك من شيء يشد النظر فهو المطحنة التي أنشأها تومينيوف وشركاه. والمطحنة ضخمة وكبيرة، ومن النادر أن تجد مبنى بهذه الضخامة ليس في سيبيريا فحسب، بل وفي كل روسيا. إنها تعمل دائما بالطاقة الكهربائية، ومحركاتها على أحدث طراز، وهي سريعة الحركة والعمل، والمبنى مقاوم للحريق بالرغم من عدم احتمال حدوثه. وهذه المطحنة هي المنافس الوحيد لكل ما هو موجود منها في سيبيريا، فهي تنتج أرقى أنواع الدقيق لكل المدن والقرى السيبيرية. ووجود مثل هذه المصانع التي تخدم الصالح العام بيد المسلمين لأمر جدير بالتقدير. التجارة. وتجارة سيبيريا لا تشبه كثيرا تجارة البلاد الأخرى، وإن السيبيريين يمارسون كل أنواع التجارة، ولا تقتصر تجارة أهالي قزليار على المنطقة وحدها، بل يتعاملون أيضا مع تجار كبار في تركستان الصينية، ولكل تاجر منهم وكلاء في تركستان وفي الصين وفي خوتن وأيلة وقولجا ومنغوليا وفي كل مكان. يشتري هؤلاء الوكلاء الأبقار والعجول والثيران، ثم يعملون على تسمينها، وعند حلول موسم الصيف يستأجرون الرعاة الذين يرحلون تلك البهائم إلى قزليار خلال 3 شهور، وعندما يحل شهر سبتمبر أي فصل الخريف يبدأون في تسمينها. إن بعض الناس يسمنون 700 وبعضهم 1000 أو 1500 حتى 2000 من البقر، ويستمر التسمين مدة شهر إلى 40 أو 50 يوما على أكثر تقدير. وحينما يشتد البرد وتنزل الثلوج يذبحون هذه البهائم، والأغنياء منهم يملكون المزارع فيبيعون لحومها وجلودها وشحومها وحتى الحواشي والقرون. إنها من التجارات الكبرى في قزليار. كما إن الأغنام والخيول هي من عروض التجارة عندهم. يشترون الخيول من سيبيريا ويسوقونها إلى أورنبرغ، ويجمعون الأغنام ويرسلونها إلى تركستان. وقد عرف عنهم بأنهم يشترون الغنم ب10 روبلات أو بأقل من ذلك في الربيع، ويبيعونها في الخريف بأسواق طاشقند وفرغانة ب40 أو 50 روبل، يعني أنهم يشترون ب5 أو 6 مجيديات ويبيعونها ب25 أو 30. إن هذه الأغنام تعطي 35 أو 40 آقة من الدهن على أكثر تقدير، وأقل الأغنام تزن إليتها 25 أو 30 آقة. فمثل هذه التجارات تجدها في قزليار، وقد برع فيها المسلمون أكثر من غيرهم، فلهم في روسيا مستقبل اقتصادي زاهر. وقزليار تعتبر مركز التجارة في سيبيريا منذ القدم، ويقال أنه كانت في قزليار إدارة للجمارك لاستيراد البضائع من آسيا الوسطى، إلا أنها ألغيت بعد ضم بادية كناسير، وهي الآن من الولايات الداخلية في روسيا. غادرت قزليار إلى أومسكي، والمسافة بين المدينتين 356 كيلومتر. أومسكي هي القاعدة العسكرية لسيبيريا، حيث تتمركز فيها أعداد كبيرة من الجنود الروس بصفة دائمة، ففي عام 1838 ميلادي قررت الحكومة إنشاء قاعدة عسكرية لتكون مركزا للقوات الموجودة في سيبيريا كلها. أما تأسيس هذه المدينة ذاتها فيرجع إلى عهد قريب، فقد بنيت في عام 1716 على شكل قرية صغيرة، ولم يجد الروس أحدا ليسكنها، فأجبروا قزاق الدون على الهجرة إليها ليكونوا ستارا وحصنا لهم ضد قزليار. ولم تكن هناك طرق برية أو سفن نهرية، وكانت مدة الجندية عندهم 25 عاما. فكان الجندي يستقر في المكان الذي سيق إليه ويندمج مع السكان الأصليين، ومع ذلك فلم تكن في عام 1782 إلا بلدة صغيرة وحولها أرض خلاء وبادية. وعندما يحل فصل الصيف يرحل عنها القرغيز ولا يعودون إليها إلا في الشتاء. وفي عام 1824 تحولت إلى ولاية لم يكن فيها من المسلمين في ذلك الوقت إلا الجنود. أما اليوم فإن خط حديد سيبيريا يمر منها وأصبحت مدينة عامرة، وصادراتها جاوزت 10 ملايين روبل. المعارف: في عهد ألكسندر الأول بنت الحكومة في هذه المدينة مسجدا، وحتى 10 سنوات مضت لم تكن للمسلمين مدرسة ابتدائية واحدة، وقبل 5 سنوات بنى المسلمون فيها مدرستين جميلتين، ويدرس فيهما الآن أكثر من 100 طالب مسلم. إن مباني المدارس في أوميسكي جيدة، والدراسة فيها منتظمة تنظيما جيدا، وعدد التجار المسلمين في أوميسكي ليس بالكثير، ففيها تاجر مسلم واحد من الدرجة الأولى. إن فتح مثل هذه المدارس كان بفضل جهود وهمم حفنة قليلة من الرجال داخل هذا المجتمع المسلم. وهناك مدرسة إعدادية خاصة بالروس افتتحتها الحكومة، وإعدادية عسكرية، كما أن هناك مدرسة تنصيرية واحدة لتصيد أبناء قرغيز البادية. التجارة: قلنا بأن أوميسكي هي القاعدة العسكرية الرئيسية في سيبيريا، لذلك فإن العسكريين يشكلون أكثرية السكان، وعدد الضباط والموظفين كبير. أما أطراف المدينة فيسكنها البدو الرحل من القرغيز والقازاق، ولذلك فإن الحكومة عينت لهذه المنطقة قائدا عسكريا كبيرا لمراقبتهم والسيطرة عليهم، فالجنرال جوبر ناتول قائد له الصلاحيات المطلقة ليحكم المنطقة بالحكم العرفي وأحيانا بالحكم العسكري. لذلك فإن الاعتماد على التجارة في هذه المنطقة أمر في غاية الصعوبة، ومع ذلك فإنك تجد في أوميسكي تجارا أجانب، وأكثرهم من الدنمارك وبلتشيكا. إنهم يشترون الدهن من ولاية توبولسكي بسيبيريا ويصدرونه إلى إنجلترا، ويقال أنهم يشترون من أسواق أوميسكي وحدها كميات من الدهن تقدر ب3 ملايين روبل، وقد ازدهرت تجارة الدهن في الأيام الأخيرة بشكل كبير. من أوميسكي إلى تومسكي بالقطار. وبعد قضاء 2 يوم في أوميسكي انتقلت إلى تومسكي. توجهت إلى المحطة لمغادرة أوميسكي، وقد جاء لتوديعي في المحطة كل من المولى نيازي أفندي إمام أوميسكي والسيد سليمانوف. وكعادتي تقدمت إلى قوة التذاكر طالبا تذكرة للدرجة الثانية، فلم أجد فيها مكانا فاضطررت لركوب الدرجة الأولى، إلا أن المبلغ الذي أحمله في جيبي لم يكن يغطي قيمة التذكرة. ومن حسن الحظ أن المولى نيازي أفندي كان بجانبي، وبذلك استطعت الحصول على تذكرة الدرجة الأولى. المسافة إلى تومسكي 890 كيلومتر، وقيمة تذكرة الدرجة الأولى 19 روبل و35 كابيك. فعجزت لنفسي مقصورة خاصة في الدرجة الأولى، والعربات في خط حديد سيبيريا مرتبة ترتيبا جيدا، وتختص الدرجة الأولى بمقصورات مريحة تسمى كوبي. ودعت المولى نيازي أفندي وداعا حارا، وتحرك القطار. كان الجو باردا، إلا أن نوافذ العربات محكمة، إذ يمكن للمرء أن يضع ثيابه ويجلس مرتاحا. إن الطريق في خط حديد سيبيريا طويل جدا، والمرء إذا طال به المكوث في مكان واحد بالعربة ينتابه الضجر، ولا بد لكل راكب أن يبحث عن إنسان يتعرف عليه ويحادثه. قرأت كل الصحف التي اشتريتها من محطة أوميسكي حتى الإعلانات، ولم يكن من شيء آخر أقوم به. وتلوت بعضا من القرآن الكريم، وفي لحظة لم أدري ما حدث فتح باب المقصورة المجاورة فجأة، نظرت فرأيت هناك رجلا في فمه لفافة تبغ إفرنجية يجلس قبالتي تماما. فلما فتح الباب قال الجار: عفوا أنا لم أمس الباب، لكنه هو الذي تفضل بالانفتاح. كنت أفكر في نفسي: من هو جارنا يا ترى؟ ماذا يقرأ وبأية لغة؟ وبينما أنا في هذا التفكير وإذا بالباب يفتح ويتقدم مني الرجل قائلا: إذا قبلت أقدم لك لفافة. وأخرج علبته من جيبه وقدمها لي بكل احترام. قلت: إننا في شهر رمضان نمتنع عن الأكل والشراب نهارا، وإلا لما رفضت ضيافتك. سأل: من أنت ومن أي قوم؟ قلت: تتاري. جميل جدا، أشكر مثل هذا الصدق، فأنت تركي الأصل، أود أن أعرف رأيك في الانقلاب التركي الحالي، وهل تصدق الأخبار التي نقرأ عنها في الصحف؟ لم أشتغل بالسياسة ولا أملك مثل هذه المعلومات، فلا أقدر أن أقول شيئا، اعذرني. ألم تزر تركيا؟ ألا تعرف شيئا عما يقال عن الاستبداد لدى الأتراك؟ أليس عندك علم بذلك؟ حتى لو عرف المرء ذلك فلا يمكنه أن يقول في هذه الأمور شيئا إن لم تكن لديه معلومات سياسية. إن الأمم التي حرمت من التربية المدرسية إذا ادعت العلم بعالم السياسة أو أن الشعوب المغلوبة على أمرها، إذا تصدت لمشاكل حيرت دهاقين السياسة في الدول الكبرى، مثلها مثل بائع البيض الذي يبدي رأيه في المجوهرات. كلامك صحيح، ولكن أهمية المسألة التركية، أو بالأحرى إن انقلابا كهذا لا مثيل له في التاريخ، لا ينحصر الاهتمام به على أمثالك من الرجال الذين تربطهم بتركيا مباشرة علاقة الدين والأمة، بل يتعداهم إلى أمثالنا الذين لا علاقة لهم بالأتراك. فالنصارى هنا أو الموجيك يسألون عن مصير البلغار، إخوانهم في الدم والدين، وبالرغم من جهلهم القراءة والكتابة فإنهم كلما ذهبوا إلى مقر الهيئة الاختيارية سألوا: أليس البلغار والأتراك يحاربون بعضهم بعضا؟ ألا تملك مثل شعورهم؟ خاصة وأني أتوقع أن تكون أحد الرجال التتار المهمين. أعرف ذلك من ركوبك في الدرجة الأولى، وإلى جانبك عدد من الصحف اليومية، بالإضافة إلى أن السلطان عبد الحميد كان يقول إنه خليفة المسلمين جميعا. وعندنا في لودز رجل تركي إنه ثري جدا، ألتقي به في بعض الأحيان وأتجاذب معه أطراف الحديث، وكان يفتخر قائلا: إن أمتنا الإسلامية بلغت 400 مليون. فلا يسعني إلا أن أعجب من البرود الذي ألمسه منك. عفوا، يفهم من كلامك بأنك من سكان لودز، وإن صديقك التركي يقيم هناك، ولودز لها مكانة هامة في وسط أوروبا، ويحتمل أنني لو أقمت في لودز لاشتغلت في الأمور السياسية ولشاركتك في أفكارك، ولكنني تتاري من سيبيريا، والبريد يصل إلى بلادنا مرة في كل أسبوع، ويمر 20 يوما قبل أن تصل صحف العاصمة إلينا. وفي هذه الحالة أقول بأنه مهما كانت المسألة هامة من حيث الأساس، فإنها تفقد أهميتها عند وصولها إلينا، وإننا نسمع عنها بعد وقوعها وتلاشيها. ولا يقتصر الأمر على الأمور السريعة العارضة، بل إن أصحاب القرى عندنا سمعوا بخبر الحرب مع اليابان بعد وقوعها وانتهائها. إنني أعجب لهذا التنائي فيك، خاصة وأن المسألة التركية اليوم تعني المسألة الشرقية، وهي مسألة حياة بالنسبة للمسلمين جميعا، فهل الحياة والممات عندك سيان؟ إن وضعك هذا يحير كل من كان عنده شيء من التفكير. من المؤكد أن كلامك هذا غير ما كنت أتوقعه، وهو أغرب في حديثك معي، وأراني مضطرا لأن أقول الآن: أرجوك ألا تتهمني بأني بوليس سري، أنا لا أرضى لنفسي مثل هذه الرذيلة، إنني تاجر وابن تاجر. ومع هذا فإن الانقلاب التركي الذي شغل العالم كله والمسلك السيء الذي تقوم به الدول الأوروبية أقلقني أيضا، ومن المؤكد بأنني لا أشك في اهتمامك بهذه القضية أكثر مني. هناك أمر يحيرني، بل يحير كل الناس، ألا وهو الخوارق التي تظهر على يد الأمة الشرقية فقضاء الانقلاب على الاستبداد دون إراقة قطرة دم واحدة ودون إفساح المجال لإزعاج إنسان واحد ليس بالأمر اليسير. إن قيام حفنة من الرجال ضد قوة تمتد جذورها إلى 30 سنة خلت وتحقيقهم الانقلاب لأمر خارق للعادة. ومن جهة أخرى نرى الاضطرابات في أرض العجم مستمرة منذ سنين طويلة. الحقيقة أن مثل هذا الثبات لا تراه إلا في الأمم الشرقية، وليس بإمكان أمة أن تثبت وهي في بحور من الدماء. لقد هتفوا في روسيا وصرخوا لشهرين أو 3، ولما رأوا قوات الحكومة اختاروا جانب السكوت. قلت لا يمكنني موافقتك على هذا الرأي في هاتين المسألتين. إن تحقيق الانقلاب التركي بمثل هذا الوقت القصير ليس بسبب من الأتراك أنفسهم، بل ساعدهم على ذلك لقاء روال، فمذكرة روسيا وإنجلترا بشكل خاص أجبرتا السلطان عبد الحميد أن يفكر مليا. فلو فرضنا أن اللجنة أصبحت حكومة والحكومة تحولت إلى لجنة لاتحدتا وأخرتا قرار روال فورا، لكن رأي السياسيين الأوروبيين لا يتغير. أما ديار العجم فقد غرقت في بحر من الدماء نتيجة لسياسة روسيا وإنجلترا، ولو لم يكن لاهيف هناك لما كان المجال مفتوحا لمثل هذه الأعمال الوحشية. قال الجار بلهجة لا تخلو من الانتقاد: كنت تقول بأنه لا رغبة لديك في الاشتغال بالسياسة، وأراك الآن تظهر بأنك تملك وجهة نظر خاصة في الموضوع. إني أنظر إلى المسألة التركية نظرتي إلى المسألة الشرقية، لذلك فلن تستطيع تركيا أن تحافظ على مكانتها ما لم تنتصر في حرب تخوضها عاجلا أم آجلا. لقد انتصرت في حربها الأخيرة ضد اليونان، إلا أنهم لن يسمحوا لها بالحفاظ على مكانتها. فإذا أرادت تركيا أن تثبت وجودها أمام أوروبا حقيقية فسينشب الصراع بين الهلال والصليب. فقهقه جاري قائلا: حضارة القرن العشرين، المسلمون متوحشون، فقد يسيرون الجيوش ضد الصليب، ولكن الأوروبيين لن يصلوا إلى هذا الحد على ما أظن. إذا أمعنا النظر في خطابات كامروفسكي في اجتماعات أعضاء حزب أكتوبر في 3 من شهر أكتوبر بموسكو، لوجدناه وإن لم يدعو لحمل السلاح يتجه نحو حرب صليبية فكرية، كل شيء يمكن توقعه من حضارة القرن العشرين. وفي هذه الأثناء وصل القطار إلى المحطة، نظرت فإذا هي محطة جاوليم. لقد كان الوقت قريبا من المغرب، أخذت قليلا من الماء لصنع الشاي، وأما جاري فقد نزل لتناول الطعام. تحرك القطار من جاولين حينما جلست لتناول الإفطار، وفي هذه الأثناء عاد الجار، فقلت له مازحا: تفضل أقدم لك كوبا من الشاي إذا رغبت. ودفع جارنا الفضول هذه المرة لأن يحول الحديث من السياسة إلى الدين. قال: لا أدري لما كلف الله الناس بالتكاليف الشاقة، أي نوع عندكم هذا الصيام؟ أي المأكولات ممنوعة؟ أنا لست فيلسوفا فلا أستطيع أن أشرح حكمته كاملة. الصيام عندنا من الفجر الصادق إلى الغروب، لا يؤكل فيه أي شيء. قال مندهشا: أنا لا أعرف عن الإسلام شيئا، وإن أردت الحقيقة فإني لا أعرف النصرانية أيضا. ثم إن الطريق طويل وعلينا أن نمضي الوقت، هل لا زودتني ببعض المعلومات عن الإسلام؟ طبعا طبعا، بمقدار علمي به. كنت معتنقا المذهب اللوثري، أما اليوم فإني من أتباع المذهب الكاثوليكي. لماذا غيرت مذهبك؟ أنا أيضا لا أعرف لماذا غيرت. عانيت من مشكلة الزواج، لا أعرف كيف أقنعني القسيس، والواقع لم يكن لذلك أهمية لدي. هذا ما حدث. ألا تجد أن هناك مسألة هامة تكون سببا في تفضيل مذهب على آخر؟ نعم، كانت مسألة مهمة أيام شبابي وليس الآن. أريد الاستفادة منك، أرجو أن تشرح لي ما يجب أن يفعله المرء كي يصير مسلما. إنني الآن كاثوليكي، فإذا أردت الدخول في الإسلام فإلى من أذهب؟ وما هي الإجراءات التي سيتخذها من أذهب إليه؟ ليس في الإسلام عندنا من تذهب إليه، فالإيمان رغبة وجدانية، وإن الذي يريد أن يعتنق الإسلام عليه أن يتصور وجود خالق للكون، وبعد إثبات صفة الوحدانية لذلك الخالق يتعين التصديق بالحاجة إلى نبي ولا شيء بعد ذلك، فلا واسطة بين الرب وعبده إلا النبي، وذلك لتبليغ الأحكام فحسب، ولا حاجة لواسطة بعد النبي. فمن آمن بقلبه بوجود إله واحد واعترف بالأنبياء ومنهم النبي محمد عليه السلام، فذلك يكفيه لأن يكون مسلما عندنا. كم امرأة عليه أن يتزوج؟ أظن بأنك تحاول السخرية، ليس لك الحق بأن تهزأ بي وبديني. أرجو منك العفو، لا أريد السخرية أبدا. ولماذا السخرية؟ إنني أرغب التعلم بكل احترام. لم يتعرض الإسلام لحرية أي إنسان، قضية المرأة بالنسبة للإنسان هي قضية حياة لا قضية دين، إلا أن حقوق المرأة عند العرب قبل الإسلام كانت ممتهنة بكليتها، فالرجل منهم كان يتزوج من يشاء من النساء بلا حدود، فله أن يتزوج مئات النساء، فجاء الإسلام وحدد التعدد، وحرم الزواج بأكثر من 4، إلا أنه لم يجبر الناس على الزواج ب4، فإن تزوج ب4 فجائز، وشرط لهذا الجواز العدل، وأحكم هذا الشرط بالآية الكريمة، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ومع ذلك فقضية المرأة قضية هامة، يجب إعطاء المرأة حق العمل، فقد يتوفى عنها زوجها، فيجب التسهيل عليها بإمكانية عملها لكسب قوتها عند الحاجة. عفوا، إننا نتكلم عن الدين وليس العادة، إنك تريد أن تتكلم عن العادة، والعادة عند أكثر أمم الشرق كما تقول، ويجب أن يكون للدين أثر في ذلك. في تركستان لا يعيرون للنساء أي بال، إنهن محرومات من الأحاسيس البشرية، أظن بأنهن يتعرضن للعدوان باسم الدين. هذا ممكن، لكنك غيرت أصل الموضوع قليلا، فحقوق المرأة شيء والعادات شيء آخر، فنساؤكم اليوم لهن الحرية المطلقة، إنهن يتساوين مع الرجال في كافة المعاملات، إلا أن المساواة في الحقوق معهم أمر آخر. حتى الآن لم نرى بين نساء أوروبا جنرالا أو دبلوماسية، وحصتهن في الميراث 1/7، أما في الإسلام فلها نصف مال الرجل، أيهما أكثر عدالة يا ترى؟ وبينما نحن نتابع الحديث جاءتنا سيدتان، فصارتا تستمعان للحديث إلى جانب الجار. تابعت حديثي فقلت: ليس من الدفاع عن الحقوق أن نجعل النساء سافرات كي نستغل ضعفهن، فإذا كان الدفاع عن الحقوق يعني خداع النساء بستار الحضارة والإنسانية واستخدامهن لإشباع الغرائز والشهوات، فالإسلام لا يسمح لمثل ذلك. وشاركت إحدى السيدتين في الحديث قائلة: لا يستطيع الضعيف أن يحمي نفسه من القوي في أي وقت من الأوقات. أشاركك الرأي في هذا الموضوع، لقد مررت بتجارب كثيرة. في النصرانية رفعت السواتر عن المرأة وديست حقوقها تحت الأقدام، والحقيقة أن الرجال لا يتزوجوننا بل يتزوجون أموالنا، فقبل الزواج يسألون آباءنا بكل صفاقة: كم من الجهاز ستعطيني إن تزوجت بنتك؟ والبنات اللواتي لا يملكن جهازا يحرمن من الزواج. وقالت سيدة أخرى: إن مسألة حجاب المرأة في الإسلام في غاية الصعوبة بالنسبة لنا، ومع ذلك فإن معيشتهن في البيوت أحسن حالا، إننا نجاور أناسا مسلمين نختلط بهم ونحادثهم، فالنساء عندهم يعملون كل شيء في البيت، لهن مطلق الحرية وعليهن فقط ألا يختلطن بالرجال، وهن راضيات بحالهن لا يشتكين من أي شيء. أما عندنا فلا يمكن ذلك، لقد تعودنا على ما نحن عليه. قلت: كل أمة تستحسن ما تعودته، لقد كان كلامنا مع هذا الجار في الدين، والآن لننهي الحديث. فأجاب قائلا: تابع الحديث، ونحن أيضا نريد أن ننتفع بما تحدث. هناك الدين وهناك أفعال كثيرة تتم باسم الدين، يجب على المرء أن يفرق بينهما. فمثلا عندكم في النصرانية أن القسيس يعفو عن الخطايا، إنه أمر ثقيل على الإنسان، إذ عليه أن يعترف بلسانه أمام القسيس بما ارتكبه من خطايا ومحرمات. فلو كان مرتكب الخطيئة ابن القسيس أو بنته أو زوجته، كيف يعترفون؟ فهل تتصورون أمرا أشد وطأة على المرء من هذا؟ قالت إحداهن: إنه في غاية البشاعة، وقالت أخرى: أنا لم أؤمن بهذا قط، إنه من بدع القساوسة. وقال جارنا: وليس من أحد يصدقه. قلت: طالما أن هذا الأمر من مقتضيات الدين فلا يكون المرء نصرانيا حتى يؤمن به. وفي هذه الأثناء انضم إلى جمعنا آخرون واشتركوا في الحديث، وهكذا تحول الأمر إلى مؤتمر عالمي، فلم تسعنا المقصورة فخرجنا إلى الدهليز. ثم تطرق الحديث إلى الدوما، وبرزت مسألة القومية، وعندما صرنا في موضوع مستقبل الأمة عرفنا هوية كل واحد وقوميته التي ينتسب إليها. عرفت أن في عربتنا أربعة من الليه: بولندا، ويهوديان، ونمساويان، وتتاري، وسيدة مالا روسية، وثلاث نساء روسيات، وأستونكي، وبنت فرنسية، وكل واحد منهم شديد الارتباط بأمته، بحيث يتمنى أن ينحصر الخير كله بأمته وحدها دون غيرها. وبينما كان الحديث في مسألة القومية يدور حول هذه الفكرة، عاد الكلام إلى موضوع الدين مرة أخرى، وتلاشت الفوارق بينهم، وبقيت أنا وحدي. فقد أظهر اليهوديان محبتهما لليهودية، وأغلب الاحتمال أنني كنت الوحيد الذي لم يصل إلى المستوى الجامعي من بين أصحابنا. كان هذا واضحا من كلامهم، كما ظهر واضحا من كلامهم عدم وجود صلة شخصية قوية بالدين، إلا إنهم لم يترددوا أبدا في دفاعهم باسم الدين، كما بذلوا غاية الجهد في تقديس أديانهم. بدأت في الكلام عن محاسن الإسلام، ثم تطرقت إلى موضوع التثليث، وبعد أن قررت بأن التثليث لا يمكن قبوله عقلا، قلت: التثليث نوعا من المسائل التي لا يمكن قبولها عقلا، فيقال بأن الله ثلاثة وواحد ولا يمكن فصل أحدهم عن الآخر. وفي تلك الحالة فإن اليهود حينما قتلوا عيسى ينبغي أن يموت ثلاثتهم جميعا، لأنكم تقولون بعدم التفريق بينهم ثم أحياهم بعد ذلك، لقد ظهرت الحاجة إلى إله رابع. وفي هذه الأثناء وصل القطار إلى محطة أوب، ونزل الجميع لتناول الطعام، وانقطع الحديث، وكان الوقت متأخرا، حيث أعددت فراشي ونمت، وجاء جاري وألقى ببعض النكات وضحكنا، ثم اعتذرت منه واستسلمت للنوم. وعندما استيقظت في الصباح الباكر وجدت أن جارنا قد سبقني وهو يتحرك يمنة ويسرى. قلت: ماذا رأيت في المنام يا جاري؟ لقد رأيت رؤيا عجيبة جدا، خفت واستيقظت مبكرا. خير إن شاء الله. لا أعلم نسبة الخير فيها. رأيت نفسي في حفلة غنائية، كل المدعوين كانوا في مأتم، ومن بين هؤلاء واحد يلبس عمامة ويدخن لفافة تبغ، وكانت أدخنة عظيمة تنطلق من لفافته بحيث تغطي وجوه الحاضرين جميعا. إنها خيال، خيال لا يليق برجل لطيف مثلك، ولو قال غيرك مثل هذا لضحكت أنت كثيرا، ولعلك تظن بأنك إن قلت مثل هذا لحاولت تأويله وإقناعك به. لا مكان للمآتم في ديننا، مثل هذه الرؤى تعرف عندنا بالخيال. أنا أنقل إليك ما رأيت، والحق أقول فإنني خفت كثيرا، فرؤية المآتم عندنا نحن الروس سيئة جدا. وبينما كنا نضحك سوية قدم علينا مسافر جديد وسألني: هل أجد لي مكانا هنا؟ قلت: تفضل، المكان موجود. كان واضحا أن الجار الجديد هو من أمة شرقية، لكنه من غير الواضح من أي الأمم هو. سألته: من أنت؟ قال: أنا من الياقوت. قلت: حسن، أنا لا أعرف أحدا من الياقوت، أرجو أن نتعرف ببعضنا. أنا اسمي عبد الرشيد، إنني تتاري. قال: وأنا ياقوت أونيتم ميخايلوف. استغربت كثيرا، قلت: إنها كنية روسية خالصة. ميخايلوف: إن قومنا الياقوت صاروا من الروس، والآن لن تجد ياقوتا واحدا لم يعتنق الأرثوذكسية، وأنا صرت ميخايلوف شئت أم أبيت. قلت: للروس قاعدة متبعة، فمن اعتنق الأرثوذكسية غيروا اسمه، لكنهم لا يغيرون كنيته. إن قومنا الياقوت لا كنية أصلية لديهم، كل واحد منا ينادى باسمه، فلما جعلونا أرثوذكسا ألحقوا بكل واحد منا ذيلا، فهذا الذيل الذي تراه ليس منا بل هدية من الروس. هل يحس الذين قبلوا الأرثوذكسية بالارتياح؟ لو عرفوا ما هي الأرثوذكسية فقد يرتاحون، لكنك لا تجد فينا واحدا يعرف الأرثوذكسية ويفهمها. ففي إحدى المرات جاء قسيس يرافقه شرطي وقال: هذا الدين وهذا الشرطي. وعندما اعتنقوا الأرثوذكسية، وقديما كان معتنقو الأرثوذكسية من المنبوذين، ولكن بدأت الحكومة فيما بعد التشجيع على السير في هذا الطريق. فإذا تخاصم ياقوتيان فلا بد لمن يريد كسب الدعوة من أن يكون أرثوذكسيا. وهناك امتيازات خاصة لمن يعتنق الأرثوذكسية، وهم يلقون الاحترام. فكل الياقوت الآن هم من الأرثوذكس، كما أن الشامانية باقية فيهم بصورة غير رسمية. ومهما كان الياقوت صادقين في اعتناقهم الأرثوذكسية ومهما تعصبوا لها، فإنهم لن ينسلخوا عن الشامانية انسلاخا نهائيا. فإذا شعروا بأي ضيق بادروا بالرجوع إلى الشامانية، وألقوا أصنام القساوسة الروس وطلبوا العون من اليالباق توس. هل زودتني ببعض المعلومات عن الشامانية؟ ماذا تعني الشامانية؟ ما هو الشامان وما هو اليالباق توس؟ الشامانية عندنا فرقة من فرق البوذية، والشامان رئيس مذهبنا، واليالباق توس آلهتنا المقدسة نتوسل بها ونقدم لها القرابين عند اللزوم. يقضي المذهب البوذي بعدم جواز قتل كل ذي روح، فكيف تذبحون القرابين؟ هل أوضحت لي ذلك؟ لا يجوز قتل كل ذي روح، هذا صحيح إذا كان القتل من أجل الطعام، ولكن الأمر يختلف إذا كان فداء، والقربان فداء. ومع ذلك فقد تعرض المذهب البوذي لكثير من التغيير. فاللامات منعوا القرابين، لكن البشاعات التي عندهم تفوق بشاعاتنا كثيرا. فلو دخلت معبدهم لرأيت العجب، ويعتبرون ذلك معبودا في مذهبهم ودينهم. هل شرحت لي بعضا من تلك البشاعات؟ لا، لن أستطيع أن أقولها، أتحرج من ذكرها أمام النساء. وكانت إحدى النساء من جيران القطار تستمع لحديثنا. هناك أمور كثيرة لا يمكن الحديث عنها بحضور النساء، ولكن هل يعقل أن تكون إلها ومعبودا؟ هناك أمور كثيرة تجهلها يا سيدي، هناك العجب العجاب. أمور كثيرة؟ ووجهت كلامي إلى المرأة قائلا: أود بقائك هنا، ولكنك ستحرمين من الفائدة. فهبت المرأة واقفة وقالت: لم أدري أن هناك آلهة تخشى النساء. ثم انصرفت، ولم تنفعها تكرار رجائنا بالجلوس. قلت للجار الجديد: لقد انصرفت السيدة، فهل زودتنا بالمعلومات عن آلهة اللامة؟ صورة العلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة، إن لها مكانة مقدسة في معابدهم، إنهم يعبدونها ويقدسونها، ولا يمكن الإفصاح عن كل المهازل في مذهب بوذا، وهم يخفونها عن الناس، ويرفضون استقبال الناس الذين لا يعتنقون مذهبهم في ذلك المكان. أما جارنا القديم فكان تعليقه غريبا، حيث قال: إن أردتم الحق فهذا المذهب يوافق المسنين. سألت: يا سيد ميخايلوف، هل في الياقوت رجال أتموا الدراسات العليا؟ عدد الذين أتموا الدراسات العليا قليل جدا، ويكاد يكون معدوما، وليست لدينا مدارس وطنية، وكل المدارس المفتوحة إنما كانت بهمة المنصرين، أما أهدافهم من فتحها فمعروفة، فالتعليم عندنا حاصل من غير مدارس، ولم تعد الآن حاجة لفتح المدارس. حدثني عن الأرض عندكم، هل عندكم أراض تملكونها؟ وكم من الأرض تصيب الفرد الواحد؟ كل الأراضي التي عندنا مستنقعات، والأراضي المنتجة قليلة، وقد وفد إلينا كثير من المهجرين، ولا زالوا يفدون من روسيا الداخلية، وسنحتاج مستقبلا إلى أراض كثيرة لا نشعر بالحاجة إليها حاليا. وفي هذه الأثناء جاء المفتش وجمع التذاكر، وأبلغ ركاب تومسكي بأن عليهم مواصلة رحلتهم في قطار آخر في المحطة القادمة. فجمعنا أمتعتنا، ولم يعد لدينا متسع من الوقت لمزيد من الحديث. قال جارنا الياقوتي: أنا أعرفك منذ أمد طويل، قرأت عنك بعض المقالات، إني أشاركك الرأي، فكل العناصر غير الروسية محكوم عليها بالموت، هذه هي سياسة روسيا الداخلية. ثم إن الياقوت والبورات يموتون حقيقة، ونسلهم مصيره الفساد، والواقع إن كل الأجيال المستعبدة في سيبيريا في طريقها إلى الفساد، ولكن الياقوت صاروا أقرب إليه وأسرع من غيرهم. هل ذكرت لي أسباب هذا الانحطاط؟ أظن أنه الإسراف في شرب الخمور، لأن شرب الخمور ازداد بعد الاحتلال الروسي بشكل كبير. ألم يكن هناك خمر قبل الاحتلال الروسي؟ لقد كان، ولكن الخمر المحلي يصنع عندنا من الحليب، فلم يكن له ضرر ظاهر. أما اليوم فيصنع من الكحول الخالص. لقد وقعنا بهذه الخمور في شراك القساوسة. وصل القطار إلى محطة تايغا وعلينا تغيير القطار، فأسفنا على انقطاع هذه الصحبة الجميلة. ومحطة تايغا عظيمة ومتكاملة، وبعد مكوث مدة ساعة فيها تحرك بنا القطار باتجاه تومسكي، والمسافة إليها ليست بعيدة حيث سنصلها بعد 3 ساعات. العربة مكتظة بالركاب، وكثير من هؤلاء الركاب من صنف الأرانب. ملاحظة: تطلق هذه الصفة على الذين يستقلون القطار دون تذاكر، وطبيعة الناس تميل إلى هذه الصفة، وكل التصرفات السفيهة تجدها لدى هذه الأرانب. أحد هذه الأرانب وكان راكبا بجانبي: إلى متى سيظل الخط الحديدي الروسي ينقل هذه الأرانب؟ قال: حتى يصير الروس ثعالب. فتعالت ضحكات الحاضرين، وتكلم كثيرون مؤكدين على ضرورة إنزال أقصى العقوبات بالأرانب. وفي هذه الأثناء جاءت المناسبة لأن يقول أحد الركاب: لماذا مر خط حديد سيبيريا بعيدا عن مدينة مهمة مثل تومسكي؟ ألم يكن من الأفضل أن يمر الخط من هذه المدينة بدل أن يجعلوا الوصول إليها بخط فرعي؟ فرد عليه أحد الضباط قائلا: إن المهارة من المهندسين وجدوا أن هذا الطريق مناسب في مساره الحالي، فلو بذل أهل تومسكي شيئا من النشاط وقدموا هدية بقيمة 50 أو 60 ألفا من الروبلات لمد مهندسون الخط إلى تلك المدينة مباشرة. إنك لن تجد طريقا مستقيما في أي بلد من البلدان ما لم يتم القضاء على الرشوة فيه نهائيا. وبعد مسيرة 3 ساعات وصلنا إلى محطة تومسكي، وكان في انتظار بعض الطلبة والمعلمين. تومسكي كانت في السابق من المراكز التجارية الشهيرة، وفي فترة من الفترات كانت سوقا يفد إليها التجار من سيبيريا شتاء، ويبيعون ويشترون الكثير مما يجدونه فيها. فقبل أن يؤسس الخط الحديدي كان التجار يقطعون إليها على ظهور الخيل مسافات تزيد عن 2000 أو 5000 كيلومتر. كانت هناك منازل، أي بريد، تربط المدن والقرى ببعضها، وبين المنزل والمنزل الذي يليه مسافة 20 إلى 30 كيلومتر، وتجد في هذه المنازل خيولا جاهزة وأصحاب المنازل على استعداد لتلبية أي طلب من قبل الركاب، فيسرجون الخيول ويغذون السير. وفي الشتاء تقطع المسافة بين المنزل والآخر بساعتين على أكثر تقدير، وحينما يتم الوصول إلى المنزل التالي يكون كل شيء جاهزا لاستئناف السير، فلا يتوقف لتغيير الخيول في كل منزل، وبذا تقطع مسافة 100 كيلومتر في أقل من 24 ساعة. إن أجرة الحصانين في كل كيلومتر 30 أو 40 بارة على أكثر تقدير، وأجرة 3 خيول 50 أو 60 بارة. وهكذا فإن تجار روسيا يفدون إلى تومسكي مرة واحدة في العام. أما بعد مد الخط الحديدي فيمكن القدوم إلى هذه المدينة عدة مرات في العام الواحد. ومدينة تومسكي بالإضافة إلى أهميتها التجارية فإنها صارت من المراكز العلمية أيضا، وفيها جامعة ممتازة، لذلك فهي مدينة العلم والمعرفة، وقد ساد الترتيب والنظام في كافة أنحائها. وأريد بهذه المناسبة أن أورد بعض المعلومات عن المسلمين في مدينة تومسكي. المسجد والمدرسة والكتاب. يعتبر مسجد تومسكي من المساجد الممتازة، فهو أجمل وأكبر مساجد سيبيريا حتى الآن، وقد بني بجهود أهل المدينة. وإلى جوار هذا المسجد توجد مدرسة في غاية الجمال والنظام، ويبلغ عدد المسلمين في تومسكي حوالي 3000، ويتجمعون في حي واحد، ولكن هذا الحي يحتوي على 3 كتاتيب، وكل كتاب أنشئ بجهود عدد من أهل الخير والحمية الإسلامية، ويتبع إدارة خاصة تختلف عن إدارة باقي الكتاتيب. أما إمام المسجد فمطلق التصرف في كل شيء، وكأن المسجد والمدرسة ملكه الخاص، ويعيش في هذه المدرسة 30 أو 40 طالبا، ولا يكاد الطعام يكفي لسد الرمق. ومن جهة أخرى جمع كريم حميدوف، وهو من أثرياء البلد المعروفين، بعض الرجال ليشاركوه في الإنفاق على أكثر من 80 طالبا مسلما. كما أطلق شاهي حاجي سيديف يده في الإنفاق على جاقرم أكثر من 50 طالبا مسلما ليتعلموا ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. ولما وجدت أن هناك 3 جهود تبذل في 3 اتجاهات، توسمت في كل منها حسن النية، فسعيت إلى توحيدها لتعمل بفعالية أكثر. بذلت كثيرا من النصح، وفي المجالس العامة والخاصة تحدثت الكثير عن التأليف بين القلوب، وبحمد الله تعالى تحقق نجاح نسبي. فصار الذين كانوا لا يحبون بعضهم يقومون بتبادل الزيارات وتقوية الصداقات فيما بينهم. مسلمو تومسكي. مسلمو تومسكي أناس بسطاء جدا، يعيشون حياة الانزواء، وليس فيهم متعصبون، كما لا تجد بينهم أهل عمل ومعرفة، ولقد ساقهم القدر إلى أن يأتوا من روسيا الداخلية ويستوطنوا هناك، ولا يخلو أن يكون بينهم عدد من الأثرياء. وأوشك التتار في تومسكي على الانقراض، لقد بقي عدد قليل منهم، والأثرياء منهم أقل من القليل. أما البخاريون فصاروا في حكم المعدومين. إن هؤلاء المساكين الذين هاجروا إلى هذه المنطقة قبل 400 أو 500 عام واستوطنوا هذه الديار هم اليوم على وشك الانقراض التام، إذ لم يبق منهم إلا 150، ومع ذلك فإن لهم إدارة خاصة بهم وسلالتهم في الطريق إلى الزوال. وليس بين مسلمي تومسكي أناس معدمون، كما أنه ليس فيهم أغنياء كبار، فكلهم أصحاب صناعة وتجارة، والكثرة الكثيرة منهم يشتغلون في الخياطة، والسبب في ذلك أن أكثر الروس يتزيون بأزياء تتارية، فصارت الخياطة الصنعة المفضلة لدى التتار. وخلال وجودي في مدينة تومسكي لقيت الترحاب من عموم المسلمين غنيهم وفقيرهم، كما أحاطني كثير من الروس بالحفاوة والتكريم، وأقاموا على شرفي مآدب خاصة، وتعرفت خلالها على البروفيسور سوبلوف والبروفيسور مالونوفسكي والرحالة الشهير باتانين وكثير من الرجال الأفاضل. القرى التابعة لتومسكي. عدد القرى الإسلامية التابعة لتومسكي قليل ولا يزيد على 25 قرية، والقسم الأكبر من أهالي القرى هم من تتار سيبيريا، إلا أن عدد القادمين من روسيا الداخلية لا بأس به، فبعضهم قدم إلى هذه الديار طواعية، وغالبيتهم جاء بفعل التهجير القسري. لقد تصاهروا مع التتار الأصليين فتولدت بينهم رابطة الأخوة، ونشأت عنها مصالح مادية ومعنوية، وبفضل المصاهرة هذه بدأ تتار سيبيريا بالتكاثر بعد أن كادت تنقرض أنسابهم. كما ساعدهم المسلمون القادمون من روسيا الداخلية في المحافظة على دينهم، فافتتحوا المدارس في كل مكان، ونشطوا في عمارة المساجد، ولا تخلو قرية صغيرة من مدرسة ومسجد، يدلك على أن شعائر الإسلام تقام في هذه الديار. وكان لاختلاط الدم بين الجانبين فضل في ارتفاع الروح المعنوية بين المسلمين، وتغلب على تتار سيبيريا البساطة وحسن الخلق، أما القادمون من روسيا الداخلية فيتميزون بالنشاط والحيوية، فنتج من تمازج العنصرين نموذج معدل في المظهر والمخبر. وتدل بعض الكتب القديمة على أن التتار المحليين الأصليين حافظوا على سحنتهم البيضاء، وتجد بين هؤلاء التتار بعض المجوس، والعلاقة المشتركة بينهم وبين المسلمين هي اللغة، إلا أن المجوس يكثر بينهم اسم أغاباي. استيلاء الروس على تومسكي. كانت هذه الأرض الشاسعة سابقا عبارة عن صحراء ليس فيها إلا 4000 من التتار، فقدم الروس واستولوا عليها. هذه هي خلاصة القصة. وقام بعض المواطنين بادعاء ملكية بعض الأراضي، فلم يعترضوا عليهم وسألوهم عن حدودها، فقدروا الحدود وتركوها لهم واستولوا على الباقي. واليوم تجد في حوزة بعض التتار سندات تتعلق بمساحات شاسعة من الأراضي، وتدل على ملكيتهم لها مصدقة من قبل السلطات الروسية. وفي هذه السندات عبارات تفيد طمأنة أصحاب هذه الأراضي على ضمانة ملكيتهم لها. قرية قالطاي. أرى من المناسب أن أتطرق لهذه القرية، فلقد رأيت فيها ما شدني إليها، أنها قرية كبيرة بناحية تومسكي، أكثر سكانها من الروس، كما أن فيها 21 أسرة مسلمة يعيشون في حالة من الفقر المدقع، ومع ذلك فلهم مسجدهم ومدرستهم ومكتبتهم، و45 من أبنائهم وبناتهم يجلسون على مقاعد الدراسة، ونظام التعليم في غاية الانتظام، لقد شيدوا مدرستهم قبل عام فقط، وقبل ذلك لم يكن فيهم من يعرف القراءة والكتابة، وقد اختبرتهم خلال وجودي هناك، إنهم يجيدون القراءة والكتابة ويعرفون أركان الدين وفرائضه وواجباته، كما يعرفون الأعمال الحسابية الأربعة، 45 طالبا وطالبة من 21 أسرة، وفيهم من بلغ 21 من الشباب و18 من البنات، إلا أنهم فرقوا بينهم مراعاة للآداب الإسلامية، وبدا واضحا أنهم يتربون على الأخلاق والآداب الإسلامية الفاضلة، كما لاحظت أن المسنين منهم يرتادون المكتبات ويواظبون على الدروس الليلية. أما القرية الروسية المجاورة لهم فعدد بيوتها يبلغ 100، ومع ذلك ليس فيها كنيسة أو مدرسة أو نحوه، وقد حاول بعض منهم إرسال أبنائه للدراسة في مدرسة المسلمين، إلا أن رجال الحكومة حالوا دون ذلك. أما الميزانية السنوية لهذه المدرسة فتبلغ 550 روبلا، أي 63 ليرة عثمانية، تتكفل بها هذه الأسر 21، والواقع أن كل ذلك كان بهمة وحمية إمام وأستاذ في هذه القرية. هناك مثل تتاري شائع يقول: جهود العبيد تحيي العظماء. المحطة الأخيرة من رحلتي. إلى الآن لم أبح لأحد عن المحطة الأخيرة من رحلتي، وفي أحد الأيام التي كنت فيها في دار الرحالة باتانين في تومسكي، حضر عدد كبير من الرجال وسألوني عن المحطة الأخيرة من رحلتي، وطلبوا مني كتابة مقالة في جريدة سيبيرسكي جيزين، ولما تأكد أنني سأزود الصحافة الأجنبية بخبر المحطة الأخيرة من الرحلة وأن هذا الخبر سيكون له وقعه لدى أهلي، أرسلت لهم رسالة خاصة، كما أرسلت مقالات إلى صحافتنا حول خط الرحلة، والمقالة الأولى نشرت في العدد 265 من جريدة سيبيرسكي جيزين، جاء فيها تفصيل الرحلة والمدة التي تستغرقها. نيكراسيف نائب تومسكي. اتخذت القرار بمغادرة تومسكي في 23 نوفمبر، توجهت إلى منزل الرحالة الشهير باتانين بنية الوداع، فقال لي باتانين في مساء الغد سيدلي نائبنا نيكولا نيكراسيف ببيان للناخبين عن نشاط مجلس الدوما، لذلك أطلب منك تأجيل سفرك ليوم واحد كي تحضر هذا الاجتماع، وبناء على هذا الطلب أجلت سفري، وقد صادف وجود ذاكر أفندي يش محمد في تومسكي ضمن الوفد القضائي، فذهبت إليه وجلست إليه طيلة وجودي في المدينة، وعرضت عليه أن يحضر معي ندوة نيكراسيف، وفي اليوم التالي توجهنا إلى مكان الندوة، كانت الصالة مكتظة بالحضور الذين يقدر عددهم بنحو 3000، أخذنا مكاننا بين الحاضرين، ولم تمضي 5 دقائق حتى صعد نيكراسيف منصة الخطابة، إنه شاب في 33 من العمر ومعروف بقوة الخطابة والحديث. بدأ نيكراسيف حديثه قائلا: أيها السادة، إنني أرى لزاما علي بأن أدلي بمعلومات عن نشاط مجلس النواب الروسي الدوما، لأنكم عندما انتخبتموني لأكون عضوا في هذا المجلس حملتموني أمانة الدفاع عن حقوق الإنسان، إنها أمانة جد ثقيلة، إنكم تعلمون بأن على أعضاء المجلس النيابي أن يضعوا أنفسهم دائما تحت رقابة الناخبين، أنتم الذين انتخبتموني فعلي أن أضع نفسي تحت رقابتكم ومن دون طلب منكم، وأرى من الواجب أن أعمل بما يمليه علي ضميري وأدلي بمعلومات عن حاضر الدوما ومستقبله، لقد وضعتم ثقتكم في، وأنا لا أريد أن أستغل هذه الثقة في غير محلها، ورجائي أن تعذروني فيما لا يد لي فيه، إن في بلادنا برلمانا انتخبه الشعب، لكنكم تعلمون جيدا بأن الأكثرية في البرلمان أداة بيد الحكومة، وأنها تتصرف بالأمور كما تشاء ما دامت الأكثرية طوع أمرها، فما هي مهمتنا في هذه الحالة؟ هذا هو الموضوع الذي سأشرحه لكم هذه الأمسية. إن مسؤوليتنا في هذا المجلس كبيرة وأعباؤنا ثقيلة. إننا نشكل الأقلية، ومع هذا علينا مراعاة مصلحة الأمة. إن حزبنا اليوم يركز على المحافظة على النظام الدستوري، ويجب أن نحافظ عليه حتى نعد الأمة للانتخابات القادمة. إن الدورة الحالية ستنقضي على كل حال، وقد مضى جزء منها. إن الشيء المهم الآن هو أن تتمكن الأمة من الصمود أمام الخطط التي تتخذها الحكومة، وأن تعمل دون كلل أو ملل حتى تنجح في اختيار نواب أكفاء، شرفاء ونشيطين. فإن استطعنا ذلك تمكننا من تخليص البلاد خلال 4 سنوات. وليس من شك أبدا أن الحكومة الحالية ستعمل بالقوة وبتهديد البوليس لانتخاب ممثلين يساعدونها في المجلس، وعلينا أن نستعد لكل ذلك. فإن استطاعت الأمة بجهودها التغلب على الحكومة أمكن إنقاذ البلاد من الخطر الذي يحيط بها. أما إذا بقيت الأمة سادرة في غفلتها وتقاعست عن العمل من أجل الوطن ولو لشهر واحد، فإنه لن يبقى لنا أي أمل في المستقبل. فمن المشكوك فيه والحالة هذه أن نحافظ على مقومات الدولة، ناهيك عن البقاء في مصاف الدول العظمى. يجب أن نعير اهتمامنا إلى هذه النقطة ونعمل ما علينا عمله. ما الذي استطاع الدوما أن يفعله حتى الآن؟ ما هو الموقف الذي يمكن أن يتخذه حيال الوزراء؟ إن الدوما بالرغم من الاستخفاف الذي تنظر الحكومة إليه نجح في إثبات وجوده، كما إن عدة تعديلات جرت في اللجان المختصة. هذه اللجان وإن لم تستطع إثبات فاعليتها حتى الآن فإنها جاهزة لأن تثبتها مستقبلاً. أما وضع الدوما حيال الحكومة فإن مكانته في الوقت الحاضر تكاد تكون معدومة، إلا أنه لا يجوز أن نقول بأنها معدومة تماما. لقد قام بجهود موفقة نسبيا في محاسبة الوزراء. إن الانتقادات المهمة الموجهة إلى وزارة البحرية ووزارة الطرق بشكل خاص أخذت طريقها إلى التنفيذ الفعلي، والفساد الذي اكتشف في وزارة الطرق أمر في غاية الدهشة والغرابة، وسأذكر لكم نموذجا من هذا الفساد. إن خط حديد شرقي الصين يكبد الدولة الروسية سنويا خسارة مقدارها 35 مليون من الروبلات، وتزداد هذه الخسارة عاما بعد عام، ولم تقم وزارة الطرق بأي إجراء من شأنه التقليل من حجم الخسارة. إن الوضع في هذه الوزارة من السوء بحيث لا يمكن إصلاحه في وضعها الحالي، فسجلاتها في غاية الفوضى والتخبط. لقد نجح الدوما في رقابة الدوائر التابعة لهاتين الوزارتين، فإن استطاع تحميل هذين الوزيرين مسؤولية الفساد في وزارتيهما فإن ذلك يعد خطوة إلى الأمام. أريد أن أنبئكم بمستقبل الدوما. إذا فكرنا في حاضرنا فهمنا المستقبل. إذا أردنا أن نجعل المستقبل كما نريد علينا أن نستعد لوقت الانتخاب. أكرر فأقول بأن أمل الأمة كله هو في الانتخابات، فإذا اغترت الأمة بالشهرة أو انتخبت مرشحي الحكومة فلا خير في الدوما، وسيصير الحكم الدستوري أثرا بعد عين. أما إذا اتخذت الأمة جانب اليقظة وانتخبت من تثق بهم من الرجال فمن الممكن أن تبعد الخطر عن البلاد. إن سياستنا الخارجية حاليا ليست على المستوى المطلوب، والسبب في بقائنا دون المستوى السياسي للدول الكبرى هو هزيمتنا في حرب الشرق الأقصى. والآن أريد أن أزودكم ببعض المعلومات عن نشاطات نواب سيبيريا. إن المهمة الأولى لهؤلاء النواب هو تطبيق نظام زيمستو لعموم سيبيريا، وقد كان موضوع بحث وتمحيص من قبل جميع النواب، ومن المؤكد بأنه سيحظى بالموافقة كما تم التنسيق بين مشروع قانون زيمستوا ونظام الانتخاب. والآن أستأذنكم لفترة راحة مدة 10 دقائق، فإذا تذكرتم شيئا فاكتبوه وسلموني إياه وسأحاول أن أجيبكم عليه. قام الجميع وأردت استغلال فرصة الاستراحة فذهبت نحو نيكراسييف، فقدمني إليه البروفيسور سوبلوف وعرفني به. فقال لي نيكراسييف بأدب جم: إننا نفخر بوجودك في سيبيريا، لقد ورد ذكركم بين النواب في الدوما أكثر من مرة، أشكرك كثيرا على إتاحتك الفرصة للتعارف. ووجدتها فرصة كي أقول له: أرجو منك في حديثك القادم أن تبدي رأيك في أراضي مسلمي سيبيريا. فسجل هذه الملاحظة في دفتره بكل سرور. لقد كان حديث نيكراسييف طويلا بحيث لا يمكن لعاجز مثلي أن يضبط كل ما قاله، لذلك فإني سأسرد كل ما قدرت على ضبطه. اتجه نيكراسييف إلى المنصة وسط تصفيق الحاضرين وبدأ الحديث قائلا: إن بلادنا حرمت من المعارف طويلا، وأريد أن أشرح لكم رأي نواب حزبنا في هذا الموضوع. تعلمون أن حزبنا هو حزب الأقلية في الدوما، ولكنه في حقيقة الأمر يحوز على ثقة أكثرية الأمة. إنه الحزب الدستوري الديمقراطي المعروف بكاديت. إن حكومتنا كانت تتبع حتى الآن سياسة إعداد الكوادر الوظيفية التي تحتاج إليها فقط، ولم تشر بالحاجة إلى أكثر من ذلك، ولعلها وجدت أن الجهل المستشري بين الناس يوافق سياستها، لذلك فإن أفقر الوزارات عندنا هي وزارة المعارف. إن أحوج ما تحتاجه بلادنا هي المعرفة، ومن النادر أن تجد في قرانا بل وحتى في مدننا مدارس أنشأتها وزارة المعارف، ومن حسن الحظ أن قام الزمستوا ببعض النشاط فنجحوا في إنشاء المدارس الابتدائية في كثير من قرانا. أما سيبيريا فليس فيها زمستوا، لذلك فقد بقيت شبه محرومة من التعليم، فمن بين ولايات سيبيريا العشر لا تجد جامعة إلا في تومسكي، وفي روسيا قرابة 80 ولاية ليس فيها إلا 8 جامعات، فهل تكفي الجامعات الثماني لدولة تعداد سكانها يزيد على 140 مليونا؟ لقد أخذ حزبنا هذه الأمور بعين الاعتبار، واعتبر هذه القضية مسؤوليته، وسيعمل بكل ما أوتي من قوة، ولن يفقد أمله إذا فشل مرات ومرات، فإنه لا بد وأن يأتي يوم يتحقق ما نهدف إليه تصفيق. ثم بدأ بالرد على الأسئلة المكتوبة الموضوعة على المنصة. كانت الأسئلة كثيرة جدا فلم أتمكن من ضبط جميعها، وسأكتفي بذكر بعض الأسئلة التي لفتت انتباهي. 1- سؤال حول الحزب الإسلامي في الدوما. الحزب الإسلامي لم يقم بنشاط جاد حتى الآن، كانت له محاولات فرعية في قضية أراضي القرغيز. 2- سؤال عن انفصال الجناح اليساري من حزب الأكتوبريين الذي يشكل أكثرية المجلس. في رأيي هذا لا يتحقق، إن انفصالهم لا يعود لنا بالنفع كما أنه يجلب لهم الضرر. 3- سؤال عن مدى قوة الدوما. لقد شرحنا هذا الموضوع في القسم الأول من حديثنا، لقد فقدت أمتنا الغيرة والحمية الوطنية. 4- إن موقف النمسا في قضية الشرق الأدنى وتركيا نوع من الإذلال بالنسبة لنا، ولكن ما العمل؟ إننا نفتقد القوة العسكرية اللازمة لحماية شرفنا وسمعتنا. إن ضعف قوتنا العسكرية نابع من ضعف ماليتنا، علينا أن نعمل جنبا إلى جنب، يجب أن نحسن مستوانا الخلقي حتى يتحسن وضعنا، كما يجب أن يستقيم عملنا وقولنا. لقد صارت تجارة البلد في قبضة الأجانب، لذلك فمن الصعب علينا أن نحمي حقوقنا الإنسانية من تعدي هؤلاء الأجانب. إذا أردنا أن نكون رجالا بحق علينا أن نعمل تصفيق متواصل. هذا هو وضع النائب الروسي السيبيري أمام مواطنيه. إننا نتوقع من النواب المسلمين في الدوما نفس الموقف، ولكننا للأسف لم نرى شيئا من هذا. وسجلت من حديث نيكراسييف بعض الأمور الأخرى، وهي أمور إضافية مثل تعريف المجلس النيابي وتعريف النيابة ومكانة النواب لدى الشعب. وبعد أن فصل في مثل هذه الأمور قال: لقد أرحت ضميري لأني قمت بواجبي تجاه الحاضرين، وأرجوكم أن تقوموا بواجب توعية المواطنين الآخرين في مثل هذه الأمور أينما وجدوا، فالشعب لا يستطيع أن ينتخب النواب الذين يمثلهم بحق ما لم يعرف محاسن الحكم الدستوري. وأختم حديثه قائلا: إن الأمم التي تبقى أسيرة لآراء حفنة قليلة من الناس لا يمكنها أن تتخلص من ربقة العبودية. وغادر المنصة وسط تصفيق متواصل من الحاضرين، بعد أن اضطر إلى العودة إليها مرتين محييا وشاكرا على هذه الحفاوة والتكريم البالغين. تتار اليسا جاناي في ولاية توم. إن السكان الأصليين من الترك المعروفين بتتار اليسا جاناي يشتركون في الأصل والنسب، ولكنهم من الناحية الدينية يتبعون 3 أديان، فالقسم الأكبر منهم مسلمون وبعضهم صاروا من الأرثوذكس، أما الباقي فهم من مجوس المذهب الشاماني. وهذا القسم من الناس هم أصحاب الأراضي والأملاك، وينظرون إلى القسمين الآخرين أنهم ظلمة ومستعبدون ووحوش. إن حالة هؤلاء غير معروفة من الناحية التاريخية، فهم يجهلون القراءة والكتابة، وكانوا يتبعون قديما أمراء يسمون بالقان، ولعله الخان، أما الآن فلا يتبعون أحدا، وإن بقي في ذاكرتهم من شيء فذاك القائد المعروف بقانغزة باطر، الذي حارب الروس عدة مرات وأخيرا وقع في الأسر، ثم تمكن من الإفلات وأعاد الكرة في محاربة الروس، ثم وقع في الأسر للمرة الثانية وبقي في الأسر إلى أن مات، ويعتبر شخصية مقدسة عندهم. والأشعار التي نظمها قانغزة باطر تلقفته الألسن حتى حفظها الكبير والصغير من الأبغاي، وتعتبر هذه الأشعار من النصوص المقدسة عندهم. ويتضح من قراءة هذه الأشعار أن الياساجاناي قوم من الترك ولغتهم تركية أيضا. الأبغاي أيضا يدعون أنهم من الأقوام التركية، لكن أجدادهم وآبائهم كانوا من الرحل الذين ينتقلون في سواحل جانا وضفاف نهر أوب، ثم استوطن قسم منهم حول ضفاف نهر يينيساي، والقسم الآخر استوطن حول ضفاف نهر مينوسين. وقد بذلت محاولات كثيرة لدراسة أوضاع وأحوال الأبغاي، كما أجريت دراسة في أصل لغتهم. استمعت إلى شعر قانغزة باطر ممن صادفته من الأبغاي، وسألت عن معانيه كلمة كلمة، حتى أنني عندما سألت إحدى نسائهم عن معانيه بكت، ولا تزال معاني بعض الكلمات مبهمة، فلم يتمكن الأبغاي من شرحها لي. قانغزة باطر لم يعثر على اسم هذا الرجل في التاريخ الروسي، ويحتمل أن الروس غيروا اسمه، وهو شخصية عظيمة جدا لدى الأبغاي، ويذكرون اسمه إلى يومنا هذا إلى درجة التقديس. ويروى أنه عندما حاول الروس احتلال أطراف توم قام بالدفاع عن بلاده، وفي إحدى المرات قاتل الجيش الروسي بمفرده وأسر، ثم تمكن من الفرار وعاود القتال إلى أن أسر للمرة الثانية، ونظم هذا الشعر الذي اشتهر به وهو في السجن. ويدل هذا الشعر على مبلغ شهامة وحماسة قائله. مغادرة تومسكي. بعد أن امتدت إقامتي في تومسكي 3 أسابيع، قررت توديع أصدقائي، وصادف أن قرر صديقي ذاكر أفندي العودة إلى أومسكي في نفس اليوم، فكان الطريق مشتركا بيننا حتى محطة تايغا. اتجهنا إلى المحطة ووجدنا بعض أصحابنا في استقبالنا، واسترحنا لبعض الوقت في المقصف إلى أن دق الجرس الثاني إذانا بتحرك القطار، فودعناهم ودخلنا المقصورة. قال ذاكر أفندي: أيها الأخ، إن سفرك طويل، أطلب منك السماح، بعد وقت يسير سنفترق، وقد يكون هذا آخر عهدي بك. وبينما كنا في الحديث تدخلت سيدة بجوارنا وقالت موجهة كلامها لذاكر أفندي: أرى في كلامك كثيرا من الكلمات الروسية، لقد لاحظت وأنت تتكلم بأن واحدة من 3 كلمات نطقتها هي روسية، فما السبب في ذلك يا ترى؟ أهو الضعف في اللغة بحيث تحتاجون إلى الاستعانة بكلمات لغة أخرى، أم كان ذلك تبعا لمزاجك؟ رد ذاكر أفندي ضاحكا: إننا نتروس، أي نتحول إلى الروس، وإلا فلا حاجة لنا إلى الاستعانة بلغتهم. قالت السيدة: إذن سيكون مستقبلكم مظلما إذا بقيتم على هذا الحال، فسيأتي يوم تضيعون فيه لغتكم. ذاكر أفندي: لقد انقضت تلك الفترة، حيث كان الاحتمال واردا قبل 30 عاما، وإن أولياء الأمور سادرون في الغفلة، أما نحن فقد صحونا قبلهم وسلكنا الطريق. السيدة: إن مثل هذه الأمور وإن بدت لا أهمية لها، فإنها بمرور الوقت ستكتسب الأهمية بذاتها. إنك تظن بأن لا ضرر من وجود بعض الكلمات الروسية، ولكن لو حسبت دخول 5 كلمات في هذه السنة فقد تكون 15 بعد 5 سنوات، ولا ندري كم من السنين تمضي حتى يرسخ هذا الكم من الكلمات الروسية في لغتكم وأنتم لا تشعرون. ألتمس العفو منكما لأنني لم أتمالك مشاعري فأقحمت نفسي بالحديث معكما، إن هذا التصرف مني دون أي تعارف بيننا يخالف آداب المرأة، أكرر رجائي عفوكم. ذاكر أفندي: لقد سررت كثيرا، إلا أن الذي شغل تفكيري شخصيتك، من أنت ومن هم قومك؟ السيدة: إني أشعر برابطة بيني وبينكم، إن دمائي التي تجري في عروقي هي من دمائكم، جدتي من تتار مينوسيا، لكنها وللأسف تنصرت أو أجبرت على التنصر، ونحن ولدنا على النصرانية، لكني شعرت دوما بأنين خفي في قلبي، لذلك فإنني ما أكاد أرى أخا لي في الدم حتى أفقد السيطرة على نفسي بكل أسف، وحديثي معه ولو ببضع كلمات يريحني، ولهذا السبب لم أعر أي اهتمام بما يجب أن تلتزم به النساء من أدب، وأقحمت نفسي في هذا الحديث. ثم أشارت إلي وقالت: إنني ما كدت أرى هذا الرجل حتى أحسست بجرح ينتكئ في جسمي، ألا تجيد اللغة الروسية؟ إنني بنت تتارية، نسيت لغة أجدادي وأضعت ديني دون اختيار مني. وأخرجت منديلا لتمسح دموعها. قلت: إلى أين تتجهين الآن يا بنتي؟ ومن هم أقاربك هناك؟ السيدة: إني ذاهبة إلى سوخوم، زوجي هناك مريض بالسل، ذهب هناك للعلاج، أرسل إلي قبل أيام برقية يطلب مني الحضور إليه. أجدتك على قيد الحياة؟ وزوجك من أي قوم؟ وكم مضى على زواجكما؟ لقد توفيت جدتي، لي إخوة وأخوات، زوجي روسي، تزوجنا منذ 5 سنوات، لي أخت تقيم في هذه المدينة كنت في زيارتها. وكيف عرفت أننا من التتار؟ لم أعرف، لكنني شعرت بشيء في قلبي، ولما رأيتك تحولت من حال إلى حال. ومنذ الصغر، عندما كنت في 10 من عمري، كنت أرى الصيادين على ضفاف نهر إيربا، فأنظر إليهم نظرة حب واحترام. أنا أصغر بنات أمي سنا، وكانت أمي تحبني كثيرا، لقد أرغموها على التنصر هناك، وولدنا في أسرة نصرانية، إلا أن أمي كانت تميل إلى المذهب الشاماني. أما أنا فكنت على العكس منها، أحب المسلمين أكثر من غيرهم دون أن أعرف السبب، مع أنني لا أعلم من الإسلام شيئا. أين تلقيت علومك؟ أكملت تحصيلي العلمي في معهد مارينسكي ببتروسبورغ، وفي سن الشباب دفعني العرف السائد في بتروسبورغ إلى الزواج بروسي. على كل حال، فإن زوجي الآن بين الحياة والموت، ولعله يموت قريبا، وسأتصرف بعد ذلك بما يمليه علي عقلي وتفكيري، ومن حسن الحظ أنني لم أنجب منه. ذاكر أفندي، أين كان زوجك وما منصبه؟ السيدة: كان مهندسا في الخطوط الحديدية، أصيب بالسل قبل 2 عامين، وهو الآن في مرحلته الأخيرة، نصحه الأطباء بالسفر إلى سرخوم لتبديل الجو، وهو هناك منذ 3 شهور. قلت: أي بني، لقد أثرت اهتمامي كثيرا، ما هي اللغات التي تعرفينها؟ وما هي الكتب التي طالعتيها؟ لا شك أن هناك سببا في ميلك نحو التتار، أليس كذلك؟ لا أعرف من اللغات غير الروسية، أما عن تتار سيبيريا فقد قرأت مؤلفات يادرنسوف ومؤلفات باتانين وفيشر. أما عن المذاهب فقد قرأت تاريخ جيرليل 10 مرات. وأما عن ميلي نحو التتار فإنني حين كنت طالبة في بتروسبورغ قابلت رجلا عجوزا، كان رجلا عطوفا جدا، زارني 10 مرات وقدم لي نصائح جميلة جدا، يبدو عليه أنه كان من عامة الناس، ومع ذلك فقد كانت نصائحه متميزة وحكاياته مشوقة، لا تفصل بين زياراته لي أكثر من 2 أو 3، وفي بعض الأحيان كان يأتيني ومعه هدية، وهي عبارة عن علبة من الشوكولاتة، ولعلني تأثرت بهذا الرجل المسن، فكنت أحبه حب البنت لأبيها، فلما رأيت التتار بعد ذلك صرت أحس بحالة غريبة تعتريني، وأظن أن ذلك بسبب رابطة الدم. كنت أفكر دائما بوضع التتار، ولا أستطيع تحمل المعاملة المهينة التي يلقاها التتار من الروس، فكانت المناقشات بيني وبين الروس تتحول في بعض الأحيان إلى ما يشبه الشجار. ذاكر أفندي، لقد زاد إعجابنا بك، ومهما شكرنا الله على هذا اللقاء بأخت مثلك في مكان لا نتوقعه فهذا شيء قليل، إنني متجه إلى أومسكي، ولا بد أننا سنلتقي بك 10 مرات في هذا الطريق، ولعلك تستقلين العربة الخاصة بالنساء في تايغا، ومع ذلك فيمكننا اللقاء بك في المحطة، لكننا سنفترق عن والدنا، يقصدني في محطة تايغا، إنه مسافر إلى الشرق الأقصى، الواقع إننا نقترب من تايغا. السيدة، إنني سعيدة جدا هذا اليوم، ولساني عاجز عن التعبير عن شعوري تجاهكما، وسيظل مكانكما باقيا في قلبي. أرجو منكما شيئا واحدا، اسمحا لي بأن أقبل يديكما. ونهضت ونهضنا، ولم يلبث أن وصل القطار إلى محطة تايغا، وهنا ودعنا بعضنا وافترقنا. بدأت أشعر أنني تأثرت بهذا اللقاء لدرجة كبيرة، وأطلقت لتفكيري العنان ليأخذني إلى أفاق بعيدة وسحيقة. فكرت في هذه السيدة، من أين طلعت إلى هذه الدنيا، وأين نشأت، وما هي مكنوناتها. إن المرء عندما يفكر في مثل هذه الأمور لا بد وأن يعترف بقدرة الخالق سبحانه وبديع صنعه. وفي محطة تايغا توجهت إلى منزل الشيخ نوري أفندي، وأمضيت فيه قرابة ساعتين ريثما يصل القطار، وطالعت الصحف. وبعد هذه المحطة سيمر بي القطار بكثير من المدن والقرى حتى أصل إلى إيركوتسكي، والمسافة إليها 1502 كيلومتر. تحرك بي القطار من تايغا يوم 9 تشرين الثاني، وبعد 5 ساعات نزلت في محطة باغاتول، وتوجهت إلى قرية شولدات. وشولدات قرية صغيرة لا يتجاوز عدد بيوتها 100، وكل سكانها مسلمون، جرى تهجيرهم إليها منذ أمد بعيد من روسيا الداخلية ومن نيجنيغور بقازان ومن بعض الولايات الأخرى. لقد دفعت الأهالي حميتهم الدينية إلى إنشاء مدرسة ابتدائية ومسجد، والواقع إن وجود مدرسة ومسجد في قرية إسلامية ليس بالأمر الملفت للنظر، إلا أن الغريب أن قرية تكونت بكاملها من مبعدين وتقع في أقصى أطراف سيبيريا، تحمل أهلها كافة مصاريف بناء المسجد والمدرسة، وأرسلوا أكثر من 60 من أبنائهم إلى المدرسة ليهيئوا لهم مهنا لم يألفها آباؤهم من قبل. إنه لإنجاز فريد. ترددت خلال وجودي هنا على المدرسة، واختبرت الطلاب، وقمت بالوعظ وتقديم النصح في المسجد في أوقات الصلوات الخمس، وسررت كثيرا بشدة تعلقهم بدينهم، وتوثقت صلتي بالأهالي يوما بعد يوم. كنت ذات يوم ضيفا على أحدهم، فعرفني به إمام الحي حسن أفندي قائلا: هذا الرجل شهد الحرب الروسية اليابانية، ووقع في أسر اليابانيين حيث قضى عاما في الأسر، فهو صديق لليابانيين. سررت لهذا الأمر وسألت: أين كنت أثناء الحرب، وإلى أين أخذوك أسيرا؟ كنا في موكا، ثم وقعنا في الأسر. كان عدد الأسرى منا 10,000، وعدد المسلمين فينا 750، اقتادونا إلى اليابان، واستقر بنا المقام في أوساكا، وهناك فصلوا بين الأسرى على أساس معتقداتهم، حيث وضعونا في معسكر خاص، وخصصوا لنا طعامنا وشرابنا. سألونا في البداية عما إذا كان بيننا علماء، وعن عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة، فظهر بيننا حوالي 15 من العلماء، وطلبوا منا أن نختار واحدا منهم إماما وآخر مؤذنا، وقالوا لنا: ليكون الباقون معلمين لكم، وستقضون أوقاتكم بالتعليم وفقا لمبادئ دينكم، وعينوا منكم 5 ليعدوا طعامكم وفق معتقداتكم. فقمنا باختيارهم أيضا، وخصصوا لنا مكانا للصلاة وفرشوه بالحصر، كما خصصوا لنا مكانا للدراسة، وأعطونا آلة يدوية لطبع الكتب، وقالوا: إنكم منذ اليوم ضيوف علينا، ولكننا نشترط عليكم تعليم القراءة والكتابة 5 ساعات في اليوم. كان طعامنا وشرابنا جيدا، وكانوا كرماء، وبالغوا في إكرامنا نحن المسلمين بشكل خاص. كان الكثير منا قبل الأسر أميين، فعدنا من الأسر وقد تعلمنا القراءة والكتابة. هذا أقصى ما يمكن أن أقدمه لك من معلومات، وإنني سأقدم لك نسخة من كتيب أعده أحد معلمينا وطبعه هناك بالآلة اليدوية، وأشترط عليك أن تعيده لي. وناولني الكتيب، أخذته وقرأته، فوجدته عبارة عن تاريخ لبور آرثر، لا بل من الأفضل أن أقول بأنه دفتر يوميات لرجل كان في بور آرثر أثناء الحرب، طبع منه حوالي 2000 نسخة ووزع على الأسرى، وقمت من فوري إلى منزل مضيفي الإمام حسن أفندي فاستنسخته خلال 22 ساعة متواصلة، وسأقوم في المنزل بطبع هذا الدفتر في كتيب خاص، لذلك فلا أجد حاجة لأن أضيف أكثر من ذلك. في 14 من تشرين الثاني وبعد صلاة الجمعة عزمت على السفر على ظهر الدواب من شولدات إلى مدينة أجينسكي، والمسافة بينهما 60 كيلومتر. وعند مغادرتي لشولدات خرجت القرية بأسرها لتوديعي، فكان البعض يبكي والبعض الآخر يؤذن. ساروا معي حوالي 13 كيلومتر، أدركت أن مضيفي الإمام حسن أفندي وفخر الدين أفندي وأمين أفندي وهما من شيوخ الحي قد نووا مرافقتي إلى أجينسكي. ودعت كل أهالي قرية شولدات عند قرية قرابيلنك واستأنفنا السير، وبعد نصف ساعة داهمتنا عاصفة ثلجية والجو شديد البرودة، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية تحت الصفر. الطريق سيء والظلام دامس، وبعد مسيرة 20 كيلومتر مررنا بقرية روسية، وعندئذ اقترح فخر الدين أفندي أن نبيت الليلة في القرية، إلا أن أمين أفندي أصر على مواصلة السير. ابتعدنا عن القرية ولم نعد نرى شيئا، اشتدت العاصفة الثلجية، إلا أن أمين أفندي لا يفتأ يدفع الدواب على مواصلة السير، وفجأة صرخ كل من حسن أفندي وفخر الدين أفندي فتوقفنا. انتظرناهم فوصلوا إلينا، فقال فخر الدين إذا واصلنا السير نصف ساعة فسنضيع القرية التي وراءنا ونضل الطريق ونيتم أطفالنا ونرمل نساءنا، من الأفضل أن نعود إلى القرية. وبعد مداولة قصيرة قررنا العودة، ولكننا هذه المرة ضللنا الطريق فلم نعد نعرف الجهة التي فيها القرية، فلا طريق ولا رؤية. سار أمين إلى عدة اتجاهات وأخيرا قرر التوجه إلى ناحية معينة معتقدا أنه الاتجاه الصحيح، وبدأ يسوق الدواب، غير أن المعالم غير معروفة والقرية لا نراها. مشينا حوالي ساعتين وأخيرا صادفنا رجلا، وعرفنا فيما بعد أنه تائه مثلنا. كلمه أمين أفندي وفهم منه أنه في هذه المنطقة منذ أول الليل وأنه لم يهتدي إلى القرية. واصلنا الاتجاه يمنة ويسرة إلى أن ظهرت لنا تلك القرية، وكان الفضل هذه المرة للدواب. ولجنا بيت مواطن روسي بنية قضاء تلك الليلة، إنه بيت صغير يسكنه أكثر من 15، وكنا 4 فصار المجموع 20، أضف إلى ذلك كانت فيه بعض العجول وعدد من صغار الخنازير، وقطتين وكلب واحد، فاجتمع أكثر من 25 مخلوقا في غرفة صغيرة. وكان رأيي أن البقاء في العاصفة الثلجية أفضل من المبيت في هذه الغرفة، إلا أن فخر الدين أفندي لم يفتأ يشكر الله على هذه النعمة وعلى تخلص أهله وأطفاله من خطر اليتم. أما أنا فلم يكن بوسعي النوم من شدة الروائح الكريهة، ولكنها الضرورة جعلتني أصبر حتى الصباح. عندما ظهر الضوء بادرنا إلى الخروج، وفي الساعة 9 من صباح يوم السبت كنا بأجينسكي في ضيافة صديقنا محمد باقر أفندي. أجينسكي وجدتها مدينة صغيرة وفيها بيوت للمسلمين يبلغ عددها 50، وفيها مسجد ومدرسة ولا شيء آخر يستحق الذكر، إلا أنني لاحظت أمرا يجب أن أحمد الله عليه، وهو أنني مررت بقرى روسية كثيرة في سيبيريا فلم أجد فيها مدرسة أو كنيسة، أما القرى الإسلامية ففيها مدرسة ومسجد واحد على الأقل، مهما كان حجم القرية صغيرا وفيها معلمون ومعلمات، فهذا الأمر جدير بالذكر والشكر. غادرت أجينسكي متوجها إلى إيركوتسكي، والمسافة إليها 1176 كيلومتر، ومما لا شك فيه أن السير المتواصل في مثل هذه الطرق الطويلة يجعل الإنسان يشعر بالكثير من الملل والضيق. إن خط حديد سيبيريا في غاية الانتظام وعربات القطار من الطراز الحديث، ومع ذلك فليس من السهل قضاء وقت طويل في مثل هذه الأماكن الضيقة التي هي أشبه بالسجن، خاصة إذا كان عدد الأرانب فيها كثيرا، يقصد المؤلف الركاب غير النظاميين، وإذا كان الكثير منهم من السكارى فالمرء يتعرض لكثير من المخاطر، وقانا الله من شرهم. إننا لا يغمض لنا جفن ولا نستطيع مغادرة المقصورة لشراء بعض الحاجيات في المحطات أثناء التوقف، والواقع أن بطء القطار على هذا الخط يزيد من الشعور بالسأم، فسرعة القطار لا تزيد عن 20 كيلومتر في الساعة. وفي ساعة مبكرة من صباح يوم 20 من تشرين الثاني وصلت إلى مدينة إيركوتسكي، فاستقبلني في المحطة صديقي شيخ الله أفندي وأصدقاء آخرون، وبعد المصافحة والسؤال عن الأحوال عبرنا الجسر على نهر أنجارا ووصلنا إلى منزل شيخ الله أفندي. كان الجو شديد البرودة بشكل لم أعهد مثله منذ مدة طويلة، ومن الغريب أن درجة الحرارة 35 تحت الصفر والماء في النهر لم يتجمد. والذي نعرفه في غرب سيبيريا أن درجة الحرارة إذا انخفضت إلى 12 أو 14 تحت الصفر فإننا نعبر الأنهار المتجمدة على الدواب. ويصر صاحبنا شيخ الله أفندي على عدم برودة الجو، أما أنا فأتعجب من شدة البرودة، وما كنت أدري بأن 30 درجة تحت الصفر لا تعتبر باردة عند أهل إيركوتسكي. بقيت في منزل شيخ الله أفندي حتى المساء، ثم اصطحبني إلى مضافة ديكوه الخاصة، فوجدت عددا كبيرا من الرسائل قد سبقتني إليها، وبعد الاطلاع عليها كتبت الردود على التي تحتاج لذلك. إيركوتسكي، إيركوتسك حاليا. كانت هذه المدينة في الماضي البعيد أحد المراكز التجارية في سيبيريا، فقبل إنشاء خط الحديد كان عدد كبير من التجار يفدون إليها من روسيا الداخلية ومن غرب سيبيريا والصين ومنغوليا، متحملين زمهرير الشتاء القاسي، فيبيعون ويشترون كميات كبيرة من السلع والبضائع. والآن تطورت المدينة إلى أحسن، ولكنها فقدت تلك المكانة التجارية، وذلك لأن البضائع كانت تجلب إليها من موسكو وروسيا الداخلية، وكنت تجد فيها البضائع والمنتوجات الصينية. أما الآن فإن منتوجات موسكو تصل مباشرة إلى بكين، كما تباع البضائع الصينية في بطرسبورغ. لذلك فإن إيركوتسكي فقدت تلك المكانة التجارية كما ساءت السوق التجارية في سيبيريا بشكل عام. بطلان كبيران. من خلال وجودي في إيركوتسكي أود أن أعطي القراء بعض المعلومات عن مضيفي شيخ الله أفندي وأخيه زاهد الله أفندي. إن والد هذين البطلين بالفطرة رحمه الله كان من عامة الناس، لذلك فإنهما معذوران في عدم تحصيل العلم، إلا أنهما يملكان معينا لا ينضب من الحمية والنشاط والجد والإقدام، إنهما بحق بطلان كبيران. موطنهما الأصلي هو قرية أق يكيت التابعة لناحية سيويل بولاية قازان. وفي بداية الأمر ترك زاهد الله أفندي بلاده وهو في مقتبل عمره حتى وصل إلى الشرق الأقصى، وهو الذي باع برتقال يافا إلى إيركوتسكي، كل حبة برتقال ب12 قرشا قبل حوالي 50 عاما، وأخيرا استوطن إيركوتسكي ولا يزال فيها. ثم التحق شيخ الله أفندي بأخيه وتمكن بعد ذلك من السيطرة على تجارة سيبيريا كلها واختارها موطنا له. فهذا الرجل في سيبيريا والآخر هناك في موطنه الأصلي لا يزالان يتحملان عن طواعية مسؤولية مساعدة إخوانهم المسلمين أينما وجدوا. لم يرضى ضميرهما أن يبقى أبناء المسلمين دون علم ومعرفة، فافتتح كل منهما مدارس ومساجد في البلد الذي هو فيه، وجمع مئات بل آلافا من الطلبة المسلمين والأيتام في هذه المدارس وعلى نفقته الخاصة، ولا يزالان على هذه الحالة إلى يومنا هذا. فإنما سرت وجدت مدرسة افتتحها شيخ الله أفندي أو مسجدا بناه زاهد الله أفندي. فالمسجد الذي بناه في إيركوتسكي كلفه ما لا يقل عن 30,000 روبل، وفي مدرسة الذكور بإيركوتسكي يدرس ما يقرب من 50 طالبا، أما مدرسة الإناث ففيها أكثر من 70 طالبة، وأكثر الطلاب والطالبات هم من الأيتام، إذ ينفق شيخ الله أفندي ما في جيبه كي يربيهم ويعلمهم. وقد اشتهر شيخ الله أفندي وصارت له مكانة عظيمة في جميع أنحاء سيبيريا، حتى صار التتار يسمون أبنائهم الذين ولدوا في هذا العام باسمه تيمنا. ولا يقتصر فضل هذا الرجل على التتار وحدهم، فالروس واليهود والبورات والياقوت يبالغون في احترام هذا الرجل إلى درجة تقديس اسمه. وحيثما وجدت فرعا لبنك في إيركوتسكي وجدت شيخ الله أفندي من زبائنه وأعضائه، وهو أيضا عضو في الجمعيات الخيرية ورئيس للجمعية الخيرية الإسلامية. وشهرة زاهد الله أفندي في موطنه لا تقل عن شهرة أخيه، فهو مستمر في خدماته الجليلة. والنصيحة التي يقدمها هذان الأخوان للشباب تتلخص في جملة واحدة: لا تكونوا جهلة مثلنا. أكتفي هنا ببيان جزء من مناقب هذين البطلين، ولو أردت أن أكتب كل شيء عنهما لصار ذلك كتابا كاملا، وأريد أن أطبع في كتابي هذا الصورة لكل من الأخوين عرفانا بما قدماه من جليل الأعمال في خدمة المسلمين وأبنائهم. إن عدد المسيرين من المسلمين في إيركوتسكي ليس بالكثير، إلا أنهم أصحاب نخوة وحمية، فسكان الحي الإسلامي لا يزيد عددهم عن 1000 إنسان، ومع ذلك فلهم مدرستهم الفخمة وجمعيتهم الخيرية التي بلغ رأس مالها أكثر من 10,000 روبل، أي ما يعادل 125,000 قرش. لقاء مع خوري. تعرفت هنا على كثير من أعيان المدينة وأدبائها، ومن بين الذين تعرفت عليهم الخوري إيناكنيت بدجار بونسكي. ناقشته عدة مرات وحصلت منه على معلومات واسعة عن منغوليا. وإيناكنيت ليس برجل دين نصراني فحسب، بل هو من أدباء هذا البلد، فهو بالإضافة إلى معرفته الفرنسية والألمانية فإنه يتقن المغولية ويلم بالتتارية، وخدماته للأدب أكثر من خدماته للدين، وإنه يولي الاهتمام بالمادة أكثر من اهتمامه بالروح، وقد ألف قبل 4 سنوات معجما باللغتين الروسية والمغولية وطبعه. ويرى هذا الرجل أنه ليس من شيء أكثر إزعاجا لراحة شعوب الأرض من سياط النصارى ومحاولة علمائهم إجبار غيرهم على تقديس ما يقدسونه. يقول بيتجر بونسكي عن منغوليا: كلما زاد عدد المتنصرين بين المغول زاد انحطاطهم، ذلك لأن النصرانية اليوم تزرع باسم الدين بذور التفسخ الأخلاقي، والمنصرون الذين يعجزون عن إقناع الناس بالعقل والحكمة يكونون سببا في نشر مختلف أنواع الفساد والإفساد. لقد عودوا المغول والمنشوريين على شرب الخمور، ووصل فساد الخلق في منغوليا إلى مراحل مخيفة، وأدى فساد الخلق لدى البورات والياقوت وتتار المينوسا إلى انحطاط كبير في أنسابهم وسلالاتهم. ولم يقتصر الأمر على هؤلاء، بل بدأ الانحدار الخلقي في الشمال حيث الأستيك والسيمويت منذ تعرفوا على قومنا الروس وأقاموا معهم العلاقات. إن حاجة البشر إلى الدين، أي دين، هي من أجل تقويم الخلق، ولا لقاء بين الدين وإفساد الأخلاق. بيتجار بونسكي إنسان متخصص وذو خبرة واسعة بالشؤون المغولية، إنه تجول في كل شبر من منغوليا ورأى كل نواحيها وتفحص عادات أهلها وطبائعهم، كما برع في تحليل آدابها. لذلك فإن أملي قوي بأن هذا الرجل له اطلاع واسع على مختلف الشؤون. إنه رجل روحاني ولكنه نبذ التعصب، فلا شك أبدا في أن ما يقوله قريب من الحقيقة. ويرى بيتجار بونسكي أن التربية الخلقية في مذهب اللاما أحسن حالا وأقرب إلى الفطرة، إلا أن عدم دفنهم لموتاهم أو عدم حرق جثثهم وإلقاؤها في البراري، فإذا لم تصادفها الوحوش الكاسرة لتأكلها تبعثرت هنا وهناك وانتشرت روائحها الكريهة، لأمر مؤسف ومؤثر جدا كما هو مضر بالصحة العامة. ومع ذلك فقد عرفت منه أن مذهب اللاما يحرم الكذب والظلم والتعدي على حقوق الإنسان وكذلك الحيوان وقتل كل ذي روح. إنه يذكر النواحي الإيجابية كما يذكر النواحي السلبية ويتأسف عليها، فهم يعتبرون الأب خالقا للأبناء وينسبون ذلك إلى الدين. المرصد. لقد أتيحت لي فرصة أن أزور مرصد إيركوتسكي، ورغم أنه لا يوجد في مرصد إيركوتسكي ما هو جدير بالذكر، فإن كون هذا المرصد في إيركوتسكي بحد ذاته لأمر جدير بأن يذكر. إن هذا العلم الحديث نحن أصحابه، ومع ذلك لا تجد مرصدا في فلسطين بينما تراه وتشاهده في إيركوتسكي. أليس ذلك مما يدعو للألم والأسف؟ إننا عندما نرى مثل هذه العلوم الجميلة لا نملك إلا أن نبكي مثل اليتيم الذي فقد ميراثه. قابلت شيستا جوفيتش مدير المرصد وبادلته الحديث، فقال لي إن المراصد أيضا تضررت من استبداد الحكومة، تدهور الأنساب لدى البورات وأسبابه. ثم التقيت بالدكتور توروباجيف وهو من أعيان الشعب البوراتي. هذا الرجل وإن كان بوراتيا فإنه أرغم على التنصر في صباه، وهو طبيب أكمل علومه الجامعية في بيتروسبرغ، ويشكل البورات جل همه وتفكيره. قال لي أثناء الحديث إن بقي البورات على ما هم عليه فإنهم سينقرضون لا محالة، ونسلهم في تفسخ مستمر، وإني أفكر في حل لذلك فلا أجده. قلت: متى ستستفيد من علمك بالطب؟ أظن أنه ليس في طبنا حل لهذه المعضلة، وأغلب الاحتمال أننا سنلجأ إلى الطب الروحي. لقد جربه المسنون من قومنا التتار كثيرا، فعندما توقف الإنجاب الطبيعي في قبيلتنا لجأوا إلى القبائل الأخرى فصاهروها. أنصحكم بتطبيق هذه الطريقة. نعم، لقد اقتنعت بهذه الفكرة وأظنها فكرة طيبة، فلا حاجة للتفكير بوسيلة أخرى، ولكن من نصاهر؟ هذه مشكلة أخرى. جربوها مع الروس. لن أقبل بمصاهرة الروس حتى ولو تأكدت أن نسلنا سينقرض. ما دمتم قد قبلتم الدخول في النصرانية فما المانع في مصاهرتهم أيضا؟ لم أقبل النصرانية طواعية، بل أرغموني عليها. حاولوا أن تقيموا علاقات مع اليابانيين. الواقع أن العلاقات الدينية قائمة. أظن أن البورات سيوافقون على هذا. إن حدث ذلك فلا أشك في رضا وموافقة البورات جميعهم، هذا إن لم تحل الحكومة دون ذلك، وهذه مشكلة أخرى. ولنقل إذا وافق اليابانيون أيضا. قرى إيركوتسكي. تعودت عند إقامتي في مدينة إيركوتسكي أن أزور القرى المجاورة. لقد شاهدت مدارسها ووجدت فيها وعيا عاما، وسكان هذه القرى المجاورة هم أناس منفيون قضوا مدة حكمهم ثم استقروا فيها مضطرين، فهي قرى للمتهمين والمنفيين، ومع ذلك فقد دفعتهم حميتهم الدينية إلى إنشاء المدارس والمساجد. وليس الأمر مقتصرا على من أتم مدة نفيه أو حكمه، بل وإن للمحكومين بالأشغال الشاقة مدارسهم ومساجدهم. وفي هذا المكان سجن يتسع لأكثر من 25,000 شخص، حيث يشكل مدينة كاملة، وفيما عدا الموظفين فكل سكان هذه المدينة هم من السجناء المحرومين من الحقوق المدنية، إلا أنهم بشر مثلنا. ومن بين هؤلاء المحكومين المحرومين من الحقوق الإنسانية أناس من إخواننا في الدين، ورغم الحالة التي هم عليها من السجن والحرمان فقد دفعتهم حميتهم الدينية إلى أن يختاروا من بينهم إماما يعلم أبنائهم وأبناء الذين يأتون من بعدهم أمور دينهم. وهذا الإمام الذي هو في نفس الوقت أحد المحكومين يحافظ على مكانته بصفته إمام المسلمين هناك، فهذا الشيخ مفتاح الدين إمام سجن ألكسندر من أطيب الناس، إن معلوماته الدينية سطحية إلا أن إيمانه قوي وصاحب همة وحمية، ويقوم بمهمته الدينية في جمع القتلة والمجرمين وتعليمهم أمور دينهم. فإذا فكرنا مليا في هذا الوضع أمكننا أن ننظر بعين التقدير لصلابة التتار الدينية، فالصلابة الدينية لمثل هؤلاء الناس المحرومين من الحقوق الإنسانية أمر جدير بالتقدير. وسجن ألكسندر ليس بالسجن الكبير، لأنه يستقبل كل عام سجناء جدد يتراوح عددهم ما بين 5,000 إلى 8,000، ويتراوح عدد الذين يكملون مدة سجنهم بين 3,000 و 4,000. وهؤلاء يخرجون ويسكنون في القرى المجاورة. إن أعداد المجرمين تتزايد عاما بعد عام، وتجد منهم من يقتل أو يموت بفعل السكر الشديد. وقد شاهدت في قرية إيسوليا حوالي 800 من الرجال يعملون في جو تبلغ درجة حرارته 35 تحت الصفر، صدورهم عارية والأبخرة تتصاعد من فوق رؤوسهم وكأنها الضباب. إن هذه الأماكن عبارة عن مناجم للفحم، ووجوه العمال لم تعرف الماء منذ أمد، وإن المرأة ليصاب بالدهشة والخوف عندما ينظر إليهم، وكأنهم وحوش في صورة بشر. وتجد في هذا السجن أناسا من أهل الدين والتقوى، والواقع أن سجنهم كان بسبب حميتهم الدينية، كما إن من بينهم كثيرين من المساجين السياسيين الروس، إلا أن طبيعة ذلك المكان قلبت ذكاء هؤلاء إلى بلاهة وسعادتهم إلى شقاء، ولم يبق لهم من صفاتهم الإنسانية إلا الاسم. وقيل لي إن بين المساجين السياسيين من بقي في السجن 18 عاما. وأعرض هنا صور المحكومين بالأشغال الشاقة للعبرة، يوجد في الكتاب تحت عنوان ملحق الصور الذي يبدأ بالصفحة 520 من الكتاب الموجود بصيغة PDF في التعليق الأول لمن يرغب بمشاهدة هذه الصور. ومن بين المساجين كثير من النساء ويؤدين العمل الذي لا تقوم به إلا الدواب، وقد نقلت في هذه الصفحة صورة لنسوة يعملن في مثل هذا العمل المهين. والسجن الأشغال الشاقة يعرف عند الروس ب كاتوريغاني رابوتا، ومركز تنفيذ هذه الأحكام هو سجن ألكسندر. إن كل محكوم يعمل في المجال الذي يتقنه، فتجد الخياط والإسكافي والنجار وصانع المفاتيح والصائغ وغيرهم، كل واحد يعمل في مجال مهنته أو صنعته. أما الذي لا يتقن صنعة فمجاله الأشغال الشاقة. إن منتوجات هذه السجون تدر واردا كبيرا، ولذلك فهم قد حددوا رواتب معينة لكل صاحب فن أو صنعة. تتجمع هذه الرواتب في خزينة السجن، حيث يخصص ثلثها للدولة وثلثها لمصاريف السجن، والثلث الباقي يعطى للسجين عند خروجه بعد استكمال مدة حكمه. وقد جمع بعض من أصحاب المهن من هؤلاء مالا وفيرا، وتجد كثيرين ممن لديهم 4,000 أو 5,000 روبل خرجوا من السجن وشقوا طريقهم في العمل ليكونوا بعد ذلك من أصحاب الثروة والغنى، إلا أن الممنوع عليهم هو عودتهم إلى مواطنهم الأصلية. إن هؤلاء يعرفون فيما بينهم بطلاب الجامعة، وعدد أصحاب الفهم والدراية فيهم ليس بالقليل. وقد قابلت واحدا من المحكوم عليهم بالشغل، وجرى بيننا الحوار التالي. سألت: في السجن أشغال شاقة أليس كذلك؟ السجين: في رأيي لا سجن هنا إلا للسياسيين، لأن أكثرهم كانوا معززين مكرمين في ديارهم، كانوا يخدمون الأوطان بأفكارهم، أما نحن فكنا نعيش في بلادنا في فقر وفاقة، فلا دواء ولا طعام، فهذا المكان أحسن من بلادنا، إننا غير محرومين من العمل على أقل تقدير، وإن كان هناك ما يمكن أن نسميه بالشغل، فذلك هو بعدنا عن الوطن والأهل والأولاد، أما من اصطحب أهله معه فلا يعتبر من المحكومين بالشغل. إذن فأنت راض بما أنت فيه. هناك شيء يؤرقني، إننا نلنا جزاء ما اقترفناه، قالوا إنها عقوبة وساقونا منفيين بعيدا عن الوطن. هذا معقول ومفهوم عندي، ولكن لي أسرة أعيلها ولي أولاد وبنات، لقد أصبحوا الآن من دون معيل، فما ذنب هؤلاء؟ لقد تيتموا وأبوهم لا يزال حيا، أظن إن ذلك لا يليق بالعدالة. أعجبني كلام ذلك المحكوم وقلت: ما رأيك في هذا الموضوع؟ كيف يليق بالعدالة أن تكون؟ في رأيي أن النفي بالنسبة للجاني ليس بالعقوبة، لأنه وإن كان في الشيء من ألم الفراق فقد يزول الألم عندما يصل إلى منفاه ويستقر، إلا أن العقوبة الكبيرة تنزل بأهل الجاني. والواقع فإن هدف الحكومات هو استيطان المستعمرات التي تكون كثافتها السكانية قليلة. وهناك حقيقة أخرى، وهي ازدياد نسبة الجرائم في البلاد التي تطبق على مواطنيها عقوبة النفي. هذا أمر ثابت ومشاهد وطبيعي. أرى أن تحقق العقوبات الشديدة بشرط ضمان معيشة أهل المحكوم عليه بالعقوبة. إن لي أولادا تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، وليس هناك من يعيلهم، كما أنهم سيحرمون من تلقي العلم. كنت إنسانا طائشا، ولكنني لم أكن راضيا عن حالي، ولا شك أني كنت أتطلع لأرسلهم إلى المدارس حتى لا يصيروا إلى ما صرت إليه. لقد أرسلوني إلى المنفى، ولكنهم ما دروا بأن أطفالي سيزيدون عدد الطائشين 3. لذلك فإنك ترى عدد الجنات المنفيين إلى هذا السجن يزيد عاما بعد عام. لقد أثار كلام هذا الرجل اهتمامي وشدني له، لكن الشرطي وصل في تلك اللحظة ومنعنا من مواصلة الحديث. وبعد أن تجولت في قرى المحكومين بالشغل عدت إلى إيركوتسكي، متحف إيركوتسكي. وذات يوم زرت متحف المدينة، والمتحف هنا زاخر بالآثار الشرقية، وخاصة القسم الخاص بالشعوب، حيث يحتوي كثيرا من الآثار الغريبة المتعلقة بالعقيدة البوذية والشامانية وكل أنواع الآلهة المجسمة والمعروفة بالبورخان. إنها بورخانات مزينة بمجوهرات لا تقدر بثمن، ويبلغ مجموعها 158. كما أن هناك أدعية مكتوبة بالخط المغولي، بينها دعاء خاص بمنع بكاء الطفل، وأدعية خاصة بالوقاية من المرض ومن الإصابة بالعين. إن خطوطهم تمتاز بالفن الرفيع، حائزة على تقدير من المختصين، وكلها بالكتابة المغولية، وأسجل هنا بعضا ممن أثار اهتمامي في هذا المتحف. 11 صورة بشرية مجسمة على جذر شجرة، وهي موزعة على فروع ذلك الجذر، وهي صور لبوذا وتلاميذه حسب ما ورد في تعريف حامبلاما، وصيدلية بوراتية مع موازينها، وكليشيه مصنوع قبل 212 عاما، مما يدل على وجود دار للطباعة في منغوليا بتلك الفترة، وقارب مصنوع من قشر شجر الكابي، مجاديفه تذكر المرأة بقوارب إسطنبول. أما هذا القارب فهو ذو صنعة فريدة، وزنه دون مجاديفه بوت و28 تونت، ويعادل 22 آقة تقريبا. لقد ابتاعوه من تتار المينوسين، وكان يستعمل في نهري ينيسين وإبرا. وفي هذا المتحف آثار شرقية أخرى مهمة، ولكنها لم تنظم بعد بالرغم من افتتاح هذا المتحف قبل 25 عاما. مجلس المبعوثان العثماني ومسلمو إيركوتسكي. أفادت البرقيات الواردة إلى إيركوتسكي مساء يوم الجمعة أن مجلس المبعوثان العثماني افتتح في اسطنبول، وفي تلك الليلة اجتمع المسلمون من أهل إيركوتسكي وأقاموا حفلا خطابيا عبروا فيه عن فرحتهم ودعوا للمجلس بالتوفيق، وكتبوا برقية إلى مجلس المبعوثان يعبرون فيها عن مشاعرهم، إلا أن موظفي البرقيات الخاضعين لتسلط الحكم الاستبدادي حالوا دون وصول البرقية. كان هناك إصرار من مسلمي إيركوتسكي على مشاركتهم القلبية لإخوانهم المسلمين في إسطنبول فرحتهم بعيد الحرية. إنه لمن دواعي السرور حقا أن تلقى نشوة الحرية التي عاشها كافة إخواننا المسلمين العثمانيين في الصباح صداها في قلوب مسلمي إيركوتسكي في المساء، وكأن البرقيات اللاسلكية ربطت القلوب بعضها ببعض. ولو أني أردت التعبير عن كل مظاهر الفرحة لدى مسلمي إيركوتسكي في ذلك اليوم لما استوعبتها هذه الصفحات، ولكنني أكتفي بما ذكرت آخذا بنظر الاعتبار العلاقة بين رحلتي في سيبيريا وبين افتتاح مجلس المبعوثان العثماني. وبعد قضاء 15 يوما في إيركوتسكي خرجت منها متوجها إلى مدينة ويرخانة أودين. إن خط سيري يمر ملتفا حول بحيرة بايكال، غير أنني لم أتمكن من مشاهدة أي شيء بسبب السفر ليلا. لم أحس بشيء سوى المرور في تلك الأنفاق الرهيبة، ولم يكن من نصيبي مشاهدة المناظر الخلابة حول البحيرة. داثان أي الصومعة، معلومات عن بوذا واللاما والشامانية ومذاهبها. بعد وصولي إلى مدينة ويرخانة أودين والحديث مع بعض الناس، ركبت عربة تزلج واتجهت إلى داثان أي الصومعة لزيارة حامبلاما الشهير، وهو الرئيس الثاني للبوذية. والصومعة مقامة على بحيرة غازلر قرب مدينة كاهتا على الحدود الصينية، وتبعد عن مدينة ويرخانة أودين حوالي 80 كيلومترا. ومن حيث الأصل والظاهر فإن البوذية لها رئيسان، أحدهما الدالاي لاما ويقيم في التبت بصفة مستمرة، والآخر حامبلاما وهو من البورات في منغوليا ويقيم في أسان. وفيما عدا هذين الرئيسين فإن البوذيين يعترفون بإله اسمه حوتوتو، ويقيم في كهف قرب أورغا في الصين يسمونه الإله الحي. فالرجل الذي قصدته للحديث معه هو حامبلاما المنسوب إلى قبيلة البورات، وهو صاحب أعظم مكانة في منغوليا ويقيم في الداثان كما ذكرت. وكنت قبل مجيئي إلى ذلك المكان جمعت بعض المعلومات عنه وعرفت طباعه. وصلت الداثان أي الصومعة في الصباح الباكر من اليوم العاشر من كانون الأول. كيف أصف المكان للقراء؟ إن قلت بأنه صومعة فلا أظن أنني قربته من أذهان القراء الكرام، ولعله أشبه بالدير من أي شيء آخر. والتعريف الحقيقي لهذا المكان يتطلب سرد بعض المعلومات عن عقيدة مذهب اللاما في الديانة البوذية. الداثان والتشريفات وحامبلاما. داثان قرية منظمة ومرتبة ترتيبا جيدا، أي أنها بنيت على أساس مخطط، شوارع مستقيمة وبيوت صغيرة تحتوي على حجرة واحدة وطابق واحد، وقباب كبيرة جدا ذات أربع زوايا ومزينة بزينات لامعة، وعدد بيوتها ما بين 250 و300. إن الأمر الملفت للنظر أن هذه القرية ليس فيها نساء على الإطلاق. عندما قدمت إليها دخلت من فور إلى البيت المعد للضيافة، وبعد الاستراحة أبلغ حامبلاما بقدومي، فأرسل أحد اللامات لاستقبالي، واللامات جميعا يرتدون ملابس صفراء طويلة، وفي أثناء المراسم يتمنطقون بنطاق أحمر، ويمر طرف من هذا النطاق فوق الكتف، ولا يلبسون شيئا على الرأس. وبعد نصف ساعة رافقني لاما التشريفات إلى مجلس حامبلاما. ونزل حامبا كبير ويحتوي على عدد من الغرف الصغيرة، لكنها في غاية النظافة والاعتناء. وعندما دخلنا من الباب الخارجي كان حامبلاما في انتظارنا في الباب الداخلي، فتقدم بعض الخطوات وقال مخاطبا باللغة الروسية: مرحبا بك، تفضل. فاقتربنا وتصافحنا وولجنا الباب الداخلي وهو ممسك بيدي. وحامبا لاما متوسط القامة مستدير الوجه، تبدو عليه علائم الذكاء، وكرر السؤال عن صحتي وأبدى سروره لاستقبالي. إنه يجيد الروسية تماما، والبيت الذي يقيم فيه اللاما عبارة عن غرفة صغيرة، فمن الواضح أنه عازب. أما مفروشات البيت فهي عبارة عن شنطتي سفر وفراش وهاتف، بالإضافة إلى عدد من البورخانات أي الآلهة المجسمة لا غير. حديث مع حامبا لاما. قلت إن هدفي الأساسي من هذه الزيارة التعرف عليك والاستزادة من علمك. حامبا لاما: لقد سررت جدا، سمعت عنك خلال وجودي في بطرسبرغ، ولكن لم أتمكن من لقائك، أشكرك الشكر الجزيل على إطرائك لي. قلت: قبل أي شيء أود أن أطرح بعض الأسئلة راجيا تزويدي بالمعلومات، وسأستمع إليك بكل اهتمام واحترام. قال: تفضل، فأنا مستعد. قلت: رجائي قبل كل شيء أن تخبرني عن أتباع مذهب اللاما، ما هي عقائدهم، ما هي الألوهية عندهم، وما هي النبوة، وما هي العبادة، ما هي اللاماتية، وما هي الشامانية. ثم أرجو منك تزويدي بمعلومات عن الحالة الاجتماعية لشعب البورات ووضعه ومستقبله السياسي. ومنعا للتكلف في حديثنا أود أن أسرد بعض المعلومات عن حياتي الشخصية، فأنا تتاري من ولاية توبوليسك، تلقيت علومي في إسطنبول وديار العرب، وعملت فترة في المحكمة الشرعية في أورنبرغ، وفي الأيام الأخيرة أقمت في بطرسبرغ. أصدرت صحيفة فأوقفت الحكومة إصدارها، ثم خرجت راحلا. قال: لا عليك، فإني سأتحدث معك بصراحة ودون تكلف، لأن كل الأقوام في روسيا فيما عدا الروس يمكن أن تتفاهم فيما بينها، لأن مشكلاتهم واحدة، وخاصة أني أعرفك، فأنا واثق منك. من حيث الأساس فإن المذهب البوذي عندنا له فرق كثيرة، وأكثر هذه الفرق خرجت عن البوذية، لا إله عندنا وما يظنه الجهلة من أن البورخانات والصور المجسمة هي الآلهة، وما هي بالآلهة، وإنما هي صور لبوذا أو صور لعظماء خدموا البوذية. ويوجد عند كل البوذا 100 مجلد ومجلد من الكتب مكتوبة بالخط المغولي. كما أذكرك بأن ما سأقوله لك أقوله بصفتي عالما بوذيا، ثم أبين عقيدتي الشخصية. عقائدهم: إن كل قسم من أقسام الكائنات في العقيدة البوذية، والقول لازال لحامبا لاما، يتبع موجده، وذلك الموجد هو معبوده. نحن بشر، إن وجودنا في هذا الكون ناتج عن العلاقة الطبيعية بين زوجين، أو ما نسميها بلغة اليوم بالأب والأم، وتلك العلاقة هي معبودنا. وبسبب هذا الاعتقاد فإننا نقدس في الجزء الباطني من معابدنا تلك العملية المجسمة بكافة أشكالها. ومعابدنا قسمان: قسم باطني ليس لأحد من غير مذهب بوذا دخوله، وقسم ظاهري يمكن لأي أحد أن يدخله ويراه. إن أساس الأشياء التي يجب الإيمان بها عندنا هو صورة الإنسان، وطول هذا الإنسان قبل أن يرتكب ذنبا أو خطيئة 80 ذراعا، وكان الناس في تلك الفترة قديسين. ثم ابتلي الإنسان بالآثام، وكلما تراكمت خطاياه عبر القرون قصر طوله إلى أن وصل إلى الطول الذي هو عليه. فطول الإنسان هو مقياس العدالة. تجد في معابدهم صورة إنسان طوله 80 ذراعا. لا ألوهية في مذهب بوذا ولا نبوة، وإنما هناك معلمون جاءوا ليعلموا الناس ويربوهم، وهؤلاء هم البوذا، وعددهم حتى الآن 4: شاهياموني وأيساب وغانغانواي وغارغا صوندي، وعدد الذين سيأتون من بعدهم 996. العبادة: أما عن عبادتنا فالعبادة الكبرى عندنا هي التفكر، فالمرء عندما يتفكر يلين قلبه، وحين ذاك عليه أن يبدأ بالقراءة، وعليه خلال القراءة قرع الجرس عدة مرات، وذلك لتحضير الأرواح. وحينما تجيء الأرواح عليه نثر البذور يمنة ويسرى، وتلك هي الصدفة. وإذا رغبت فإني أريك صورة العبادة. وقام من مكانه ولبس كسوة صفراء ثم جلس، وأمسك بيمناه مسبحة وبيسراه جرسا وبدأ يقرأ. وقراءته تشبه دندنة الحفاظ عندنا، وكان يقرأ بالمغولية ويقرع الجرس بين الفينة والأخرى، ويأخذ من الكيس الذي بجانبه قليلا من القمح وينثره. واستغرقت قراءته 5 دقائق، وقال: هذا هو شكل العبادة عندنا، ولقد رأيت مثل هذه العبادة في معبدهم أيضا. لاما: كلمة لاما تعني التجرد، فالإنسان الذي يختار التجرد أي يترك أهله وينزوي ليعيش متجردا أي عازبا يقال له لاما، وهذه الحالة تعتبر بداية سلوك وليس بالمذهب. الشامانية ليست من المذهب البوذي، فالشامانيون يدعون بأنهم بوذيون لكنهم ليسوا كذلك، لأنهم ذبحوا القرابين تكفيرا لذنوبهم، ويطرحون الأضحية على الأرض ويربطون أرجلها بالحبال ويجرونها هنا وهناك، فمن أمسك بالحبل فقد غفرت خطيئته، ثم يأتي الشامان فيشق صدر الأضحية ويدخل يده في جوفها ويعصر قلبها، وبذلك يتلف الحيوان على هذه الصورة، وهكذا تغفر خطاياهم. أما المذهب البوذي فإنه يحرم قتل النفس الحية تحريما قاطعا، إذن فكيف يكون الشامانيون بوذيين؟ ومع ذلك فهم يدعون البوذية. الوضع الاجتماعي: أما عن الوضع الاجتماعي والحياة السياسية للشعب البوراتي فأمر غريب حقا، فحضارتنا وحياتنا السياسية تسلط عليها الأجانب من الروس، أموالنا وأرواحنا وديننا بيد الروس، لقد ضاع كياننا، فأخلاق الأفراد تتردى يوما بعد يوم، وشعبنا محكوم عليه بالفناء، أنسابنا يعتريها الفساد السريع، وسوف ننتهي ما لم يصلنا مدد معنوي. ولا يقتصر الأمر علينا، إذ أن كل العناصر في روسيا باستثناء العنصر الروسي في حالة يرثى لها، وهناك فارق واحد وهو أن قومنا أقل عددا وأضعف حالا، وبالتالي فنحن أكثر تعرضا للظلم. حامبلاما: في الوقت الحاضر أنا في مقام حامبلاما، ففي مذهبنا البوذي شخصان يسيطران روحانيا وجسمانيا، أحدهم الدالاي لاما ويقيم في التيبت، والآخر حامبلاما وتراني مقيما هنا، وهناك ثالث بل هو الأول وهو حوتوتو ويعتبر نائبا للبوذا، وسمي حوتوتو لأنه لا يتدخل سوى بالأمور الروحية، وقد تجرد من الصفات البشرية، والمرء إن أراد تربية نفسه عليه أن يتخذ عقله دليلا وفكره خادما، فبمقدار تطور قدرة التفكير لدى الإنسان تبلغ تربيته مبلغ الكمال، وبداية الكمال تكون في درجة واجراينا، ومن كان في هذه المرحلة قدم مصلحة أخيه على مصلحته، أما المرحلة الثانية فهي ماحاينا، وفي هذه المرحلة يضحي الإنسان بنفسه من أجل المصلحة العامة، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة حاينايانا، ومن يبلغ هذه المرحلة لا يشغل نفسه بالماديات ويعيش في عالم آخر. وعليه فإن من أراد سلوك هذا الطريق يجب قبل كل شيء أن يتجرد، فأنا متجرد وحسب، ومن أراد استعمال قوة تفكيره عليه أن يتجرد من الأوصاف التي تمنع التفكير، وهذا يعني التجرد من المعبود الذي يولد الخطيئة. والذنوب التي تؤثر على قامة الإنسان في المذهب البوذي هي الكبائر، مثل مباشرة النساء والقتال وإتلاف كل ذي روح والاعتداء على حق الغير والكذب والانتفاع من شيء لم يكن له فيه يد، والظلم أيضا من الكبائر. والإنسان في دنياه يمر بمراحل كثيرة، ولكن توجد وراء هذه الحياة حياة أخرى يجب الاستعداد لها، وحياتنا هنا مقدمة لتلك الحياة. الموت: الموت يعني أن يضحي المرء بنفسه من أجل سائر المخلوقات، ولذلك فإن الروح تتجرد من الجسد لتفديه بسائر المخلوقات، فكما أن للإنسان حقا في هذا الجسم فلسائر المخلوقات أيضا حق في ذلك الجسم يجب أن يتحقق، وعليه فإننا نخرج الجسد الذي هو من دون روح من وسطنا ونرميه في غابة أو صحراء أو في أي مكان غير مطروق، ولا ندفنه ولا نحرقه كي لا يكون هناك مانع من أن ينال كل مخلوق حقه من هذا الجسد، وليس للدنيا مبدأ أو منتهى، ولكن المؤكد هو أن هناك حياة وراء هذه الحياة. أثار اهتمامي وقارو حامبلاما ومهارته في اللغة الروسية، فقد كان ينطق كلمة كلمة، وعندما كررت قولي بأنني استفدت وكنت محظوظا بهذا التعارف، أجاب بأنه أخ لي في الدم، كما تمنى بأن نتمكن من اللقاء على أساس التوحيد، وكدت أقول أنه من الموحدين، أما قصدهم في قوله أن الله غير موجود فهو عدم كونه موجودا وتدركه الحواس، هذا هو المعنى المراد عندهم. الكتاب المقدس لدى البوذيين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال بأن لهم كتابا بمئة مجلد ومجلد ألفه بوذا، وأنهم يعتقدون بأنه الكتاب المقدس. وفي تلك اللحظة مد يده إلى الهاتف وتكلم بشيء وقال بأنه سيريني مجلدا من الكتاب المقدس، وإذا برجل يدخل علينا بعلبة خشبية مستطيلة الشكل، وناولني علبة والعلبة تفتح من وسطها، ورأيت أن ما في داخله عن صحائف مكتوبة باللغة المغولية تقرأ من أعلى إلى أسفل، وكل صحيفة تحتوي على سبعة أسطر، والوجه الآخر للورقة بيضاء خالية من الكتابة. قال حامبلاما: ورد في كتابنا اسم محمد. فلما سمعت ذلك سررت كثيرا ووقفت إجلالا للكتاب الذي ورد فيه اسم محمد. وانتقل حامبلاما إلى موضوع التوحيد قائلا: لا يمكن أن أنكر نبوة محمد، أريد أن أبدي وجهة نظري في هذا الشأن بصورة خاصة، إلا أن أهمية الموضوع في هذه الناحية وحاجته إلى لغة متخصصة تسببت في نوع من الغموض والإبهام. آثار التنصير في العالم البوذي. ثم تطرق الحديث إلى المنصرين، قلت: أرجو أن تعطيني فكرة عن تأثير المنصرين. في بعض الفترات تنصر كثير من قومنا البورات، ولكن بعد ذلك ندم الكثير منهم، وفي حركة الحرية الأخيرة رجع حوالي 7000، والواقع أن أحدا من الذين يعرفون المذهب جيدا لم يتنصر، ولا يتوقع أن يتنصر منهم أحد. وهناك بعض الجهلة تنصر من أجل المال، وبعضهم من أجل الفتيات الروسيات، وبعضهم تنصر للتخلص من شر الحكومة، وأهمية هؤلاء على قدر مكانتهم. وبينما كنا في الحديث دخل أحد الخدم وأسر في أذني حامبلاما شيئا، فنظر إلي وقال: لقد جاءنا ضيف متوحش، اسمح لي قدر ساعة فأنا أعرف كيف أصرفه في أقل وقت ممكن، لا أدري إلى متى سنبقى تحت المراقبة. مشاهداتي في الداثانات، أي الصوامع. وهنا قلت له: إنكم وافقتم على زيارة الداثانات، وسأكون ممتنا لو أمرتم الترجمان كي يرافقني. رافقني الترجمان في زيارة الداثانات. بدأنا بالداثان الكبير، رأيت المنادين ينفخون في بوقين، أحدهما يسمونه ظورناي والآخر كيرناي، فاستقبلونا بمقطوعة خاصة. شاهدت تمثالا ضخما جدا لبوذا وبطول 80 ذراعا، وكما أوضحنا في الصفحات السابقة فإن التماثيل موجودة في معبدهم بمقتضى عقائدهم، وإن كان في هذه التماثيل ما يدعو للإعجاب فهو فن الصنعة فيها، إنه لأمر محير حقا، لأنها نحتت وصنعت بشكل رائع جدا. وأرى في هذه الداثانات روعة أخرى، حيث أن أماكن العبادة في الداثان الكبير جميلة جدا، وعدد التماثيل ليس بالكثير، وهو على درجة كبيرة من النظافة. كثير من الأموال صرفت باسم الدين على مكان يعتبر قرية صغيرة أقيمت فيه معابد ضخمة يبلغ مجموعها 15، وأكثرها بيوت للتماثيل ولا تمارس فيها العبادة، وهذه البيوت مقدسة. إذن فإن أساس المذهب البوذي يتمثل في دور الأصنام هذه، وكثير من دور الأصنام هذه تبدو وكأنها أماكن لارتكاب الفواحش. هذه التماثيل الشنعة تزار وتقدس، إلا أنهم لم يسمحوا لي بالدخول فيها متذرعين بعدم وجود مفاتيحها، أما أنا فقد تفهمت سبب ذلك. وبعد أن تجولت في الداثانات مدة 2 أو 3 ساعات عدت إلى دار الضيافة فتناولت الشاي واسترحت قليلا، ثم جاء مأمور التشريفات وعرض علي أن نذهب إلى مجلس حامبلاما، إنه بالانتظار. وعدت ثانية إلى مجلس حامبلاما وقلت: هل ذهب ضيفك؟ متى يريحنا الله من مثل هؤلاء الضيوف؟ فإذا بقيت الحكومة الروسية على سيرتها هذه فزوالها قريب. أوه، أكان عزيزا ذلك الضيف؟ ظننت أنه رجل قدم لزيارتك. عندما يرون ضيفا قادما إلى الداثانات يبادرون بالمجيء، لقد أثار قدومك الشبهة لديهم، عرفوا اسمك فسألوا عن سبب زيارتك وعن العلاقة بيننا. هذه الظاهرة مرضية لدى الروس بعد حربهم مع اليابان، حيث جعلوا البلاد كلها تحت المراقبة. البوذيون يخفون طقوسهم. زرت الدفانات ورأيتها وسررت برؤيتها، فيها آثار نفيسة وتماثيل بديعة، لكن الترجمان منعني عن بعض الصوامع متذرعا بعدم وجود مفاتيحها، فأنا أرجو لك أن تيسر لي مشاهدتها جميعا. إن ذلك من مقتضيات مذهبنا، قلت لك قبلا إن في معابدنا قسما لا يمكننا أن نريه لمن هو من غير مذهبنا، فهو ذلك القسم، لعلكم تمنعونه من الأعداء، أما أنا فلا أضمر للمذهب البوذي عداوة، ثم إنني أنظر إليه نظرة احترام. لا يمكننا أن نسمح للأجانب بشكل عام، لأن طقوسنا الروحية تصير هدفا لسخريتهم. كن مطمئنا إلى أنه ليس من طبعي أن أسخر من دين أحد، فلن أسخر، فإذا لم يعجبني ما أراه سألتزم الصمت. اعذرني فلن أستطيع السماح بذلك. إن كان ذلك من مقتضيات دينكم فلا اعتراض، ولكن إن كان ذلك سبب وهم وتوقع فأرجو أن تسمح لي. إن النصارى عندهم قضية التثليث، فالله عندهم ثلاثة وواحد في نفس الوقت، يقولون واحد وثلاثة، فإن قلت كيف يكون الواحد ثلاثة والثلاثة واحد، فأجاب إن ذلك سر إلهي لا يمكن فهمه ممن لا يقبل بالنصرانية، ولم يفكروا أن غير المفهوم لا يمكن قبوله، فإن كان عندكم مثل ما عندهم فسأصرف النظر عن طلبي، وإن كان غير ذلك فأنا أريد الرؤية. يمكنك الرؤية إن أردت، ولكن أرجو ألا تسخر. كن مطمئنا، الإسلام لا يجيز ذلك أبدا، ونحن مسلمون، لكم دينكم ولي دين. طوفان نوح. لنعود إلى الحديث وقت تطرقنا إلى طوفان نوح، وكان رأي حامبلاما في هذا الموضوع عجيبا حقا. قال إن إنكار طوفان نوح يعني إثبات العجز لله، وهذا غير جائز. وإذا كان إثبات العجز لله غير جائز، فإن إثبات الظلم له غير جائز أيضا، فلا علاقة بين الأقباط المصريين الذين استحقوا العذاب وبين الصينيين، فالطوفان إن وقع فقد وقع في تلك الديار فحسب. هذا كلام جميل، ولكن هل لديك أدلة أخرى على عدم حدوث الطوفان؟ ليس هناك دليل لمثل هذا الحدث أكبر من التاريخ. ليس في تاريخ الصين والمغول كلمة واحدة عن الطوفان، في حين نملك تواريخ مضبوطة لما قبل 4000 و6000 عام. أمن المعقول أن يحدث مثل هذا الحدث ولا يضبط؟ عقيدة حامبلاما الخاصة. والآن أبين لك رأيي الخاص وعقيدتي الشخصية، وسأقول هذا باعتباري مغوليا بوراتيا وليس بصفتي حامبلاما. إنني أتبع عقيدة تخصني وحدي، أعتقد بأن وجود قوة مدبرة في هذا الكون وخالق ومرب، أمر يوافق العقل. يمكنك أن تسمي هذه القوة ما شئت من التسميات، يمكنك أن تقول الطبيعة أو الله، فهو واحد، والعقل السليم يكفي لإثبات وجوده، وأظن أن الطبع السليم لا ينكره. ثم إن حاجة الطبع البشري إلى معبود حاجة قطعية، وهذا الشوق الطبيعي يجعلنا نسعى لاتخاذ قطع الأشجار وقطع النسيج آلهة. أما حاجة الشعوب إلى نبي أو رسول فأنا أشك في هذه الحاجة، ولنفترض جدلا أنها حاجة طبيعية، ولكن هل من المعقول أن تتحقق هذه الحاجة في جانب من الكرة الأرضية ولا تتحقق في جانب آخر؟ لم يظهر في ديار المغول والصين نبي واحد، لا نجد في تواريخنا كلمة واحدة توحي باسم نبي. أليس هناك احتمال بأن يكون البوذاوات أنبياء؟ لقد ورد في قرآننا بسم الله الرحمن الرحيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا النص يؤكد على وجود أنبياء ومرسلين. احتمال كون البوذاوات أنبياء بعيد، فأسلوب الأوامر في الإنجيل والتوراة والقرآن يختلف اختلافا بينا عن أسلوب كتب بوذا. إن بعض القصص الواردة في القرآن موجودة في التوراة والإنجيل، فقصة آدم وقصة نوح وغيرها من القصص الكثيرة وردت في هذه الكتب جميعا، ولكن لم يرد شيء منها في كتبنا، لعلها حرفت وبانقضاء الدهور صارت على الحالة التي فيها الآن. تقول بأن اسم محمد ورد في كتاب بوذا، وأوشك أن أقول بأن هذه إحدى العلامات. الصينيون والمغول أمم قديمة جدا، فعدم احتواء تواريخهم على اسم واحد من أسماء الأنبياء العظام لأمر غريب حقا. لا أجد أي علاقة بين البوذا وبين النبوة حتى في الأسماء، وقد ذكرت فيما سبق أسماء أربعة من البوذاوات، وآخر البوذاوات القادمين سيكون اسمه موي به. البوذيون في أوروبا. بعد البحث الطويل مع هامبلاما عن المذهب، تحول إلى الحديث عن جولته في أوروبا وقال: عندما كنت في فرنسا وجدت كثيرا من الناس قد أتقنوا المذهب البوذي، إلا أن الشيء الذي أستغربه هو أن لم أجد أي واحد منهم يعرف عن المذهب البوذي شيئا. سألتهم: لماذا اخترتم المذهب البوذي؟ قالوا: ليس في فرنسا مذهب بوذي فنحن أحييناه. الذي أقوله إن صرعة الموضة أثرت حتى في المذهب، وليس لي أي تفسير آخر، ومع ذلك فقد حضرت اجتماعهم يوما وأجرينا طقوسا على المذهب البوذي، لقد سروا كثيرا وأنا بدوري أبديت سروري. حملة المنصرين على بوذا. وعدت من هامبورغ عن طريق الهند ومررت بسيام، ولا زال القول لحامبلاما، والتقيت بأعياني ورجال المذاهب في كل البلاد التي زرتها، وعلى ضوء النتائج التي حصلت عليها يمكنني أن أقول بأن المنصرين يقودون في كل مكان حملة شعواء على البوذيين. ألا يلتزم اليابانيون بحماية المذهب البوذي؟ ليس هناك اتصال أو تعارف بيني وبين اليابانيين، ولكني أرى أن الأمم التي اختارت جانب التحضر والتمدن تكون علاقاتها بالدين من الجانب السياسي فحسب. والآن أرجو منك إن وصلت بالسلامة أن تزودني معلومات عن اليابان وأكون لك من الشاكرين. ستكون بيننا مكاتبات إن شاء الله، ولي رغبة أن أتزود منك بمعلومات أكثر، فإن أذنت لي الآن فإننا نرتاح قليلا ثم نعاود الحديث في الصباح. يمكنك أن تبيت هنا إذا أردت، فأنا هنا وحيد. الأفضل أن أذهب إلى المضافة فإن لي بعض الأعمال. عدت إلى المضافة وانشغلت ببعض أعمالي، وفي الصباح الباكر جاءني موظف التشريفات وأبلغني بانتظار حامبلاما، فبادرت إلى شرب الشاي وتوجهت للقائه. قال حامبلاما هذه المرة: أود أن أسأل عن شيء تذكرته في الليل، لقد شاهدت المسلمين بمدينة مدراس في الهند يحرقون الموتى، فهل في الإسلام حرق للموتى؟ لقد شاهدت ذلك بنفسي وقد اجتمع المسلمون وهم يحرقون جنازة. لا بد أن يكون هناك خطأ، فهذا غير ممكن عند المسلمين. وأنا عجبت أيضا مما رأيت، أعرف أنه لا يمكن وأن الإسلام لا يجيز ذلك، ولكني رأيتهم يحرقون بأم عيني، ولهذا السبب سألتك. لقد اطلعت على بعض الكتب الإسلامية وأعرف أركان الإسلام، كما إنه خطر ببالي بأن حرق الموتى غير جائز، ولكني لم أتمكن من التحقق من ذلك هناك. ملاحظة: خلال وجودي في بكين سألت عن هذا الشيء السيد محمد حنيف الهندي، فأكد ذلك، لكنه أضاف بأن المجوس في مدراس لا يرضون بدفن فقرائهم، فيقوم المسلمون بإحراق جسد ذلك المجوسي وفقا لمذهبه. الأراضي عند البورات. بعد السؤال عن بعض الأمور المتعلقة بالحياة العامة لدى البورات، كان السؤال التالي عن مشكلة الأراضي، فقال حامبلاما: هذه المشكلة لم تحل عندنا بصورة نهائية، ومع أن الأراضي شاسعة عندنا فقد تعود قومنا البورات على العيش في سعة، كما إن من الخطأ الفادح مقارنة أراضي سيبيريا بأراضي روسيا الداخلية، ولا يمكن توزيع الأراضي في كل الولايات بنفس المقياس، فلو أعطي المرء في جهات القرى الروسية بضع ديسانتات من الأرض لكفته مؤونة عيشه وعيش أسرته، أما القرويون في جهات قازان وأوفا فلا يمكنهم تأمين معيشتهم ما لم تكن لدى كل فرد 15 ديسانت من الأرض. أما في بلادنا بسيبيريا ومثلها من المناطق فالإنسان يحتاج إلى 30 ديسانت من الأرض على أقل تقدير، فتحديد 15 ديسانت من الأرض لكل بوراتي يعني تركهم للموت جوعا، ومع ذلك فالحكومة الروسية مصممة على مثل هذه القسمة. وخلاصة القول فإن الحكومة ستستولي على المساحات الزائدة عن 15 ديسانت وتوزعها على المهاجرين الذين ستستقدمهم من روسيا الداخلية، ومع أن بحوزتنا وثائقة تثبت ملكية هذه الأراضي صاغرا عن كابر فإنها لم تجد نفعا، وليس لأحد حق الاعتراض، حيث قررت الحكومة تطبيق هذا القانون في كافة أنحاء سيبيريا. الحياة الاجتماعية لدى البورات. كان البورات قديما يعيشون في حالة ارتحال دائم، وفي الأعوام الأخيرة صاروا يرحلون في الصيف ويقيمون أيام الشتاء في قرى صغيرة لا تتجاوز بيوتها أصابع اليد. والبيت الشتوي عبارة عن غرفة خشبية خالية من أي تزويق سواء من الداخل أو من الخارج، وجميع أفراد العائلة يأوون إلى تلك الغرفة مهما كان عددهم، وهي في منتهى القذارة. إنهم لا يعرفون الاستحمام ولا الاغتسال ولا النظافة، إلا إنهم يحبون الضيف ويكرمونه. إنهم يشبهون إلى حد بعيد بدو القازاق، وخصوصا في طرق معايشهم في الصيف، فبيوتهم الصيفية لا تختلف عن مثيلاتها عند القازاق، وسأعرض عنها صورة للبيوت الصيفية. هناك دورة البيوت، والبورات يرجعون في أكثر أمورهم إلى مجلس الشيوخ، وحتى النظر في قضايا الجرائم كانوا في عهودهم الماضية، كانوا يتقاضون أمام الشيوخ وهم الذين يقررون الصلح أو العقوبة. وفي القضايا المهمة يتكون المجلس من عدد من الشيوخ، أما في القضايا البسيطة فيتخذ القرار القطعي من قبل 2 أو 3 منهم. وأعرض هنا صورة للشيوخ. وفي أيامنا هذه تقوم الحكومة بتعيين الشيوخ أي الأعيان، وكانوا قديما ينتخبون، ولا تجد في بيوت البورات شيئا من الأدوات سوى عدد من القدور، وإلى جانبها بعض الأواني الصغيرة المملوءة بالماء، والماء تجده أيضا في معابدهم، وهو يعتبر صدقة مبذولة من قبل البورات ليس فيها منة، ويشترط لقبول الصدقة ألا يتبعها من. والماء مبذول في كل مكان وليس فيه احتمال المنة، وهذا من معتقداتهم. وتجد لدى البورات أعدادا كبيرة من الحيوانات، ومنغوليا بشكل عام غنية بالثروة الحيوانية، فالبورات اشتهروا بتربية الحيوانات، وهم بذلك يشبهون لحد كبير القازاق. وإذا كان هناك فرق بينهم وبين القازاق فهو أن القازاق يصنعون من حليب الخيول قميزا، أما البورات فيصنعون منه الخمر. إنهم يصنعونه من كافة أنواع الحليب، وقيل إن خمر الحليب يكون شديد التأثير. ويعتقد حامبلاما أن أحد الأسباب في انقراض البورات هو كثرة استعمالهم للكحول، وكانوا قديما لا يشربون المسكرات إلا في أوقات معينة ومناسبات معروفة من السنة، وقال: أما الآن فقد عكفوا على الكحول دون اعتبار لصيف أو شتاء، فهم في سكر دائم. وقد أثر هذا الوضع على الإنجاب فأوشكنا على الانقراض السريع. قد يكون هذا الأمر صحيحا، وتأييدا لما تقول أنقل لك مشاهداتي عن الروس. عندما كنت في بطرسبرغ أقمت في منزل بشارع ليتيناي قبالة مستشفى مارينسكي، وقد لاحظت زيادة في عدد النساء الروسيات اللواتي يدخلن المستشفى في أيام الأربعاء والخميس، ويقل عددهن في سائر الأيام. وكان بيني وبين مدير المستشفى صلة ومعرفة، فسألته يوما: ما السبب في زيادة عدد المرضى في هذه الأيام ونقصه في الأيام الأخرى؟ فأجابني المدير: من الطبيعي أن يكون الأمر كذلك، فإن قومنا من الروس يسكرون 3 أيام في الأسبوع، السبت والأحد والاثنين، وفي يوم الثلاثاء لا يستطيع أحدهم أن يستجمع قواه، فلا يبقى من الأيام سوى ما ذكرتها أنت، وأعتقد بأن للمسكرات تأثيرها على الذرية عندهم أيضا. أنا ولدت في هذا الشعب ونشأت بينهم، وإن تجاربي عنهم كثيرة، ورأيي هو كما قلت. وبهذه المناسبة أريد أن أذكر للقراء الكرام بأن حامبلاما ليس من الرجال الذين درسوا في المدارس الحديثة المعروفة في زماننا، ومعلوماته تنحصر على ما قرأه من الأدب المغولي والفلسفة القديمة باللغة المغولية، كما تعلم اللغة الروسية مؤخرا وبجهوده الذاتية. ومع ذلك فإنه شرقي بالفطرة وذو اطلاع واسع، ومن المعروف أن الفلاسفة العالميين كانوا دائما ممن نشأوا في الشرق. وقد استمر حديثي مع هذا الرجل 3 أيام كاملة، وكانت الفائدة منه عظيمة. وعند مفارقتي له ألقى خطبة بليغة بحضور اللامات، وودعته معانقا، وقال في وهو يعانقني: سأحمل في قلبي حبا حارا للمحمديين بعد الآن. منغوليا، إن البورات هم من إحدى القبائل المغولية، و والمكان الذي أنا فيه هو جزء من منغوليا، وهو معروف ومشهور، والمسافة بينه وبين التبت مسافة 3 شهور، ومع ذلك فالقوافل تذهب من هنا إلى التبت وتعود مرتين في العام، وطريق القوافل معروف لديهم، فإنهم يفدون من كافة أنحاء منغوليا من شرقها وغربها وشمالها، ويتجمعون في سينان نوي، ثم يتجهون إلى التبت سالكين الطريق الذي يمر من غرب بحيرة لوبنور. وهذه القافلة مشهورة وتتجه كل عام إلى لاسا قبلة المذهب البوذي أو إلى المقام الخامس، وهو مكان مقدس لدى أتباع المذهب البوذي. وحتى هذه القافلة فإنها تعتبر مقدسة لدى عموم شعب منغوليا، لذلك فإن المتوحشين في كهوف هيمالايا لا يتعرضون لها عند عبورها من ممرات التبت. ومن يريد السفر إلى التبت والعودة منها آمنا فعليه أن ينتظر هذه القافلة، إنها تذهب في أغلب الأحوال وتعود مرتين في العام، وفي بعض الأحيان مرة واحدة. وإنني أكتفي هنا بما ذكرت من معلومات عن المذهب البوذي، وسأعود للبحث فيه إذا اقتضى الأمر، لأن البوذيين الذين ذكرتهم هم من بوذيي منغوليا، وهم فرع من البوذية الأصلية. وقد ذكرت سابقا على لسان حامبلاما أن البوذية كثيرة الشعب، ففي اليابان فقط 35 فرقة بوذية، وفي الصين أكثر من ذلك. ومن الطبيعي أنني سأتعرض لهذه الفرق حيثما كان ذلك مناسبا. ويرحنا أودين. بعد أن تجولت بين البورات بعض الوقت عدت إلى مدينة ويرحنا أودين، وكنت ضيفا في منزل كشاف الله أفندي وإخوانه. استرحت قليلا ثم خرجت بجولة في أنحاء هذه المدينة الصغيرة. اتجهت قبل كل شيء إلى المسجد، وهو صغير ومن غير مئذنة، ثم ذهبت إلى المدرسة وهي صغيرة جدا، وفيها يتعلم أبناء المسلمين أركان دينهم، لذلك فهي كبيرة بعملها وجدير بالمرء أن يفخر بها. الاهتداء للإسلام في روسيا. بينما كنت يوما في مدرسة ويرحنا أودين أختبر التلاميذ، دخل علينا شاب بلباس روسي فسلم علي وتصافحنا. كان باديا عليه الأدب والذكاء، وعندما سألته عن هويته وبلده قال: أنا يهودي الأصل من خاركوف، إلا أنني الآن متشرف بالإسلام ولله الحمد. وما السبب في تشرفك بالإسلام مع أن عدم الاهتمام بالدين صار من مظاهر القرن العشرين، خاصة عند أمثالك من الشباب؟ عفوا، أنا لست من أولئك الشباب، إني أدرك ما أعمله ولي المقدرة على تمييز ما يفيدني وينفعني. أنا لا أطمع منكم بشيء، وكل الذي أرجوه منكم هو ما له علاقة بالإسلام. لقد تشرفت بالإسلام ولله الحمد، وأفقه كلمة التوحيد بكل معانيها، ولكنني مع الأسف لا أعرف اللغة التركية. لقد استلمت مذكرة من المحكمة بطلب الحضور، وسأتجه الآن إلى هناك، وأظن أن سبب طلبهم هو ورود أوراق رسمية من مركز الولاية. إذن فإني أهنئك، إنها هداية من الله ونعمة كبرى، وقد سرني ذلك كثيرا. في الحقيقة إني استغربت كثيرا، شاب واسع الاطلاع يعيش في أقاصي سيبيريا، فكيف أمكنه التشرف بالإسلام؟ وبينما كنت غارقا في التفكير جاءني كشاف الله أفندي وقطع علي تفكيري قائلا: قبل أسبوعين اهتدى رجل وكامل أسرته وهو شديد الثراء، وأظن أنهم أيضا استلموا أوراقهم الرسمية، وسيأتي اليوم لزيارتك، وأثناء وجودك في الداثان جاء يسأل عنك عدة مرات. قلت: لا اعتراض على حكمتك يا رب. عندما كنت في تومسكي قال الأخون حميدوف: في شهر رمضان جاء 3 من طلاب الجامعة وأعلنوا رغبتهم بالتشرف بدين الإسلام، وطلبوا تعليمهم أركان الدين، إلا أن الأخون حمزة خشي الروس وامتنع عن تعليمهم أركان الإسلام. قال كشاف الله: لقد اهتدى في مدينة جيتا كثير من الناس في هذه الفترة، وكان فيهم مهندس تقدم بطلب رسمي ولم تصله معاملته حتى الآن. إن المرء عندما يفكر في هذه الأمور لا يسعه إلا أن يحتار. وقد سمعت من القاضي عناية الله عندما كنت في بلدة أوفا أنه في خلال السنوات الخمس الأخيرة وصل عدد المهتدين إلى الإسلام أكثر من 86,000 شخص. وهنا قال لي هذا الشاب: سيدي، إني لم أتعلم الصلاة حتى الآن، فمنذ متى أعتبر مكلفا بأداء الصلاة؟ جئت لأسألك عن هذه الأمور، وإني جاد هذه الأيام في تعلم كيفية الصلاة. هؤلاء هم زملائي في الدراسة، وأشار إلى التلاميذ في الفصل. قلت: من يوم قولك لا إله إلا الله، أضاف فورا: محمد رسول الله. فرضت عليك الصلاة وعليك أن تبدأ بها عندما تتعلم كيف تؤديها. إنني التقيت بالمهتدين طيلة مدة مكوثي في هذه المدينة وأوصيتهم بكثير من الأمور ولمست الجدية فيهم جميعا، وقد علمت فيما بعد أن المهندس المهتدي أوقف من قبل السلطات وتعرض لكثير من المضايقات فرفض الادعاء وقاوم ودخل في نقاش علني مع موظفي الحكومة محاولا إبطال التثليث وإثبات التوحيد، وأخيرا أعطوه وثائقه وخلوا سبيله. إنني حينما كنت في جيتا رأيت رجلا واسع المعرفة والاطلاع قوي العزيمة قال لي أثناء الحديث: ليس لأحد منة في إسلامي، وإني لا أخفي أبدا تشرفي بالإسلام، بل أعلنه مفتخرا في كل مجلس ومجتمع، وعندما اعتقلت كان المعتقل بالنسبة لي جنة من الجنان، ولا يمكن لأحد أن يردني عن ديني بعد أن دخل قلبي نور الهداية، وأنا لا أستطيع كتم إسلامي. والمرء عندما يرى هؤلاء لا يسعه إلا أن يعجب بهم ويأسف على حال الذين ينتسبون للإسلام بالوراثة ثم يتصدون للإسلام بالنقد والتجريح.